بتقطعه بتبقى على طول سمكه. لا ممكن يحصل الايرن ديفيشنسي بعد شويه تبدا المانيفيستاشن دي تاني. ازاي؟ احنا قلنا عندنا الايرن موجود في الستورز وموجود في الترانسبورت وموجود في الفانكشنينج بروتينز اللي هم زي الهيموجلوبين. فممكن الديفيشنسي يحصل الاول في الستور، يعني المكان اللي فيه المخزون بتاع الايرن خلاص ديبليتد يعني قل المخزون، لكن في البريفرال بلاد لما اجي اعمل سي بي سي او اقيس السيرم ايرن او تي اي بي سي الاقيهم لسه نورمال. بعد شويه دي بنقول المرحله دي بنقول عليها بري ليتنت ايرن ديفيشنسي. بري ليتنت يعني لسه مش واضحه. بعد كده الليتنت ايرن ديفيشنسي خلاص السيرم ايرن قل والتي اي بي سي زادت، يعني بقى البودي بدا يظهر فيه المانيفيستيشن اللي فيه ايرن ديفيشنسي، بس ستيل الهيماتولوجيك فايندينج ما فيهاش ابنورماليتي، يعني الهيموجلوبين الاقيه كويس والهيماتوكريت ومعمل البريفرال بلاد سمير الاقيها، ممكن الاقي اوكيجنال هايبوكروميك سيلز بس ان كميتها ما تبقاش كتيره لدرجه ان انا اقول لا ده العيان ده بقى ايرن ديفيشنسي انيميا. لكن بداوا بقى في المرحله دي لما نقيس الهايبوكروميك سيلز على السيل كاونت ويطلع عدد الهايبوكروميك سيلز دي عدى ال 10% بنقول ان دي باثولوجيك فايندنج وان العيان ده ممكن يعني عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، فبنقوم قايسين له اللي هي السيرم اير والتي اي بي سي. يبقى كل المرحله الاولانيه دي ما اقدرش اعمل لها ديتكشن خالص، مش باين اصلا الا اذا خدت بايوبسي من الستور، وده طبعا مش لوجيك. ليه؟ لان هو بقى شخص يبان طبيعي ما عندوش اي مشاكل، هقول له تعالى اعمل لك بايوبسي من البون مارو او من الليفر، فمش هنعرفها دي في الروتين وورك. لكن دي ممكن باي لك كده العيان جاي ومن ضمن الانفستيجيشنز اللي الدكتور كتبها له سيرم ايرن وتي اي بي سي، لقينا السيرم ايرن قليل والتي اي بي سي انكريز، معنى كده ان العيان ده بادي ايرن ديفيشنسي انيميا خلاص. او على الكاونتر لقينا ان الجهاز ده بيعد الهايبوكروميك سيلز وطلع لنا البرسنتج اوف هايبوكروميك سيلز لانها عاليه، نبدا نفكر ان العيان ده ممكن يكون بدايه ايرن ديفيشنسي انيميا. الستيج بقى اللي هي الفرانك ايرن ديفيشنسي انيميا دي اسوشيتد وذ اريثروسايت مايكروسايتوزس وهايبوكروميا، يعني نلاقي الار بي سيز بقت مايكروسيتك حجمها صغر وبقت هايبوكروميك لما اجي اشوف البريفرال اسمين. ايرن ديفيشنسي اتراكت ميديكال اتنشن موست كومنلي ات ذيس ستيج، يعني ايه؟ يعني نادرا ما بنشخص ايرن ديفيشنسي انيميا في الاثنين دول، لكن دي المرحله اللي العيان فيها بيبقى تعبان والعيان فيها بيبدا ان هو اسك ميديكال ادفايس، وبالتالي الدكتور يبدا يطلب له الانفستيجيشن بتاعه الايرن. الليتنت دي الستورز ما فيهاش وبدا السيرم كمان السيرم ايرن تي اي بي سي يبقى افكتد، لكن ستيل السي بي سي لما اعملها ما الاقيش فيها الهيماتولوجيك فايندنج اللي احنا قلنا عليها في الايرن ديفيشنسي يعني خلاص. يبقى هنا ان الحاجتين اللي بداوا يتغيروا السيرم ايرن والتي اي بي سي، هنا بس الستورز خلاص. هنا بقى خلاص بقى فرانك ايرن ديفيشنسي يعني. اللاب فايندنج في الايرن ديفيشنسي انيميا مهمه جدا، غالبا الامتحان الجاي هجيبلك شورت اكاونت طالما انتوا عايزين شورت اكاونت، فحتى لو الميل بقى مش عايزين يحلوا غالبا والله زمايلكم في الجروب الثاني يا دكتوره عايزين شورت اكاونت. تحسين تحسين هو على اي وضع يعني شورت اكاونت ده لازم نحطه في الاختبار عشان ده في الجوده، لازم الاختبار يبقى فيه ام سي كيو يبقى فيه شورت اكاونت. المره اللي فاتت ما حطيناش لان هو كان الدكتور سامح ما نبهش على الاولاد من قبل عشان كده ما حطيناش، لكن خلاص كمان وقال لهم يعني كان الوقت اللي حاضر. هو ايه ده؟ مش مزاجنا احنا، دي حاجه في اللائحه بتاعه الجوده، لازم الاختبار يبقى فيه كل انواع الاسئله. انا مش عايزه اصلا احط عارفه ليه، عشان انا هقعد اصحح 130 بنت عشان اصحح لهم شرطه اكاونت، ممكن اجيبك في مره اقرا شرطه اكاونت بتبقوا كاتبينه ازاي. انا بلاقي السبيلنج يعني مش قادره خالص اقرا، مش عارفه الكلام، فبياخد مجهود وبياخد وقت اكتر من الام سي كيو كتير جدا، فما انا بحبش اخصص شرطه اكاونت بس مش بمزاجي. نيجي بقى نشوف اللاب فايندنج. اللاب فايندنج بتاع الايرن ديفيشنسي انيميا هنحطها كده زي اسمها، لو فيكم حد بينسى اسمه ينساه، وبعدين احنا قلناها مليون مره تنسى اسمه. طيب الريد سيل انديسز هنلاقي الهيموجلوبين قليل، كل الانديسز قليل، يعني ايه الانديسز اللي انت حطوها في العمل؟ الام سي اتش والام سي اتش سي والام سي بي قليلين. لو جيت اشوف بقى البلاد فيلم هلاقي الار بي سي زي ما احنا شايفينها كده في السمير اللي في الجنب دي، شوفوا الهايبوكروميا مش ده النورمال، احنا قلنا النورمال ان الهايبوكروميا ما تعديش تلت الخليه، هنا السيلز باين كلها انها هايبوكروميا. المايكروسيتك اللي هي حجمها اصغر من الطبيعي. احنا قلنا السايز بتاع الار بي سي من 7 ل 8 مايكرو. كل دول يبان ان هم فيهم كبير وفيهم صغير، بس نسبه السمول سيلز او مايكروسيتك سيلز كتير، فدي نقول عليها هايبو كروميك مايكروسيتك. اوكيجنال تارجت، دي التارجت دي ودي التارجت اللي هي الجزء السنترال بنلاقي فيه هيموجلوبين وبعدين بالور وبعدين هيموجلوبين تاني، فبتبقى عامله بالظبط زي التارجت. فده من الاسم اسمها تارجت سيل. خلاص البنسل شيب ده بكيلو ساين انشرح لها التارجت سيل اللي هي دي دي ودي، شايفين في السنتر فيه هيموجلوبين صح، وبعدين بالور وبعدين هيموجلوبين تاني، فبنسميها تارجت سيل. كلمه تارجت اللي هو الهدف، عارفين الهدف اللي بينشنوا عليه هي شكلها، فسموها من الشكل يعني. البنسل شيب دي بوكيلو سايز، بوكيلو سايز اللي هو اختلاف في الشيب. البنسل شيب عامله زي القلم يعني، زي دي وزي دي وزي دي، فبنقول عليها بنسل شيب. البنسل اللي هو القلم الرصاص. نورمال ريتيكولوسايت كاونت، احنا قلنا الريتيكولوسايت كاونت مهم جدا لان هو بيفرق لنا هي هيموليتك ولا سببها بليدنج ولا حاجه ثانيه. فلما نيجي نعمل هنا ريتيكولوسايت الاقي الكاونت بتاعها نورمال، احيانا الاقيه اقل شويه من الطبيعي، بس مش بيبقى يعني مثلا الطبيعي لحد 2 ونص، من 5 من 10 ل 2 ونص الاقيه طالع 4 من 10 طالع 3 من 10 كده. لكن لو لقيت ويز النورمال رينج ده عادي ان انا الاقيه في الايرون ديفيشنسي انيميا، لان انتوا هنا الريتيكولوسايت كاونت المشكله حاصله في ايه؟ في الهيم، لان الايرون بيدخل في السنس بتاع الهيم، الدي ان ايه سينثيس ماشي طبيعي، فبالتالي الريتيكولوسايت دي هتبقى ما فيهاش مشكله في الكاونت بتاعها. هي دي دي ودي ودي ودي، كل دول بنسل شيب، بنسل مطوله كده زي القلم. نيجي بقى للبون مارو، يا اما هنلاقي بون مارو نورمال يا اما هنلاقيه هايبر سيلولار. هايبر سيلولار ليه؟ كل انواع الانيميا بلا استثناء بتعمل استيميليشن للمارو عشان يطلع الاستروجين، عشان تعوض الانيميا اللي في البيبرال بلاد، ما عدا الابلاستيك انيميا مهما عملت استيموليشن مش هنلاقي البون مارو ايه هايبر سيلولر. يبقى كل الانيمياز، شوفوا اصلا في الكلام اللي انا بقوله ده بيبقى ام سي كيو، ايه الغريب كده لما اقول كل انواع الانيميا فيها هايبر سيلولر مارو اكسب مين وبالاسم؟ هي الابلاستيك انيميا، لان الابلاستيك ابليزم مفيش ولا خليه، ابص الاقي البون مارو هايبر سيلولر والبريفرال هاي فان سايتولين. فهنا هلاقي البون مارو هايبر سيلولر، وناخدها قاعده كده هايبر سيلولار مارو في الناس اللي عندهم انيميا، سبب الهايبر سيلولاريتي هي مين؟ الاريثرويد، لان هو عمال يطلع كميه كبيره من الاريثرويد، فنزود عدد الخلايا ان كميه الاريثرويد زادت، فبلاقيه ان هو نورمال تو هايبر سيلولار. لو الار بي سيز بريكيرسر انكريز النمبر، ار بي سيز بريكيرسر اللي هم الاريثروبلاست الايرلي والانترميديت والميد، هلاقي دول عددهم اكتر من النورمال عشان هو بيحاول يعوض الانيميا اللي في البريفرال بلاد. الايرن ستين هنشوفها دلوقتي نيجاتيف. احنا عندنا في البون مارو الايرن موجود في مكانين، موجود في الاريثرويد وموجود في الستور. الستور في البون مارو اللي هم الماكروفاج اللي هو المخزون بتاع الايرن، فموجود في الاثنين دول، يا اما الاقيه جوه الار بي سيز يا اما الاقيه جوه الماكروفاج. فما بعمل الايرن ستين دي بتحتاج صبغه مخصوص تصبغ لنا بس الحديد، بنسميها براشن بلو، هناخدها ان شاء الله مع حاجه اسمها سيدرو بلاست، بس هنشوف صورتها دلوقتي. فلما بنصبغ البراشن بلو دي على البون مارو سمير، اخد البون مارو اللي هي الفيوكسي، وبعد ما بنقطعها بعمل لها ستين بالايرن، الايرن ستين، وابص اشوف الايرن اللي جوه الاريثرويد موجود ولا لا، الايرن اللي جوه الماكروفاج موجود ولا لا. يعني لازم لما اجي اعمل كومنت على الايرن ستين اعمل كومنت على الاثنين دول، الايرن اللي في الاريثرويد والايرن اللي في الستور. خلاص، فهنا هلاقي الايرن ستين نيجاتيف. نيجاتيف يعني مفيش ايرن جوه البون مارو. الكيميكال تيستنج هلاقي السيرم ايرن قليل، التي اي بي سي انكريز، السيرم فيرتين انكريز، والتي اي بي سي ممكن تبقى نورمال بس نادرا، يعني لو ايرلي ممكن نلاقيها نورمال، لكن طالما خلاص بقت اوفر او فرانك ايرن هنلاقي ان هي هاي التي اي بي سي. في حاجه في دول ممكن هايبر سيلولار مارو. هايبر يعني انكريز، وسيلولار يعني عدد الخلايا زادت. هنا عدد الخلايا زادت لان الاريثرويد انكريز، فلما اجي ابص على عدد الخلايا بتاع البون مارو الاقي انها انكريز. لما اجي اشوف مين الخليه اللي زادت هلاقي ان هي الاريثرويد بريكيرسر او الار بي سي بريكيرسر هم الانكريز. خلاص، عامه في الهيماتولوجي عشان نحطها قاعده كده، لما اجي اقول اللاب فايندنج بتاع اي ديزيز احط في اعتباري ثلاث حاجات هتكلم عنهم. لو احنا اصلا حفظناهم ومشينا بترتيبهم مفيش ولا ديزيز من اللي احنا هناخده ممكن اتلخبط في الفايندنج بتاعه. اول حاجه السي بي سي، بعد كده البول مارو، ثالث حاجه الكيميكال. يبقى اي ديزيز عندنا الابنورماليتيز اللي هتبقى موجوده فيه هتبقى موجوده في ثلاثه من دول، يا اما في السي بي سي، يا اما في البول مارو، يا اما في كيميكال ابنورماليتيز. السي بي سي ياخدها بالترتيب هيموجلوبين والانديسز والهيماتوكريت والار بي سي دول مع بعض. بعد كده الريتيكولوسايت والوايت بلاد سيلز والبليتلتس والديفرنشال. ماشي، هي اللي ماسكه الهيماتوكريت صح؟ ازاي ده هي بتاعه الميتوكريت؟ اه ايه الانديسز؟ شو يعني انديسز؟ اللي هي الام سي دي والام سي اتش والام سي اتش سي. ما خدناش ولا مره انديسز من اول ما بدانا الانيميا واحنا بنقول انديسز. في البون مارو هتكلم على كل يعني سيل لاين، الاريثرويد فيها ايه، الميجاكاريوسايت فيها ايه، البليتلتس فيها ايه، وهقول على السيلولاريتي بتاعته هل هو عادي، سيلولاريتي نورمال ولا انكريزد ولا ديكريزد. يبقى دي الثلاث حاجات اللي انا بقولهم على المرض. بعد كده سبيشال ستين او حاجه يعني سبيشال ديزيز اللي انا بتكلم عنه، زي هنا مثلا الايرن ستين. الكيميكال فايندنج دي حاجات بقى هنقيسها في الكيمياء، زي بقيس حاجه في السيرم الليفل بتاع اي حاجه من اللي احنا هنشوفها، بس هنشوفها في ايه، في السيرم مش في السيلز. خلاص، زي مثلا السيرم ايرن هنا والتي اي بي سي والفيريتين. طب الدكتوره هنا ليه في البلد نورمال ريتيكولوسايت كاونت، ايش السبب؟ هو اصلا مشكله الايرن ده بيدخل في تصنيع ايه؟ الهيموجلوبين. انهي جزء من الهيموجلوبين؟ الهيم. طيب الهيم اصلا ملوش علاقه بالكاونت، يعني لما تقل كميه الهيم اللي اتصنعت هيبقى عندي ار بي سيز، بس لما تقل الهيم هتبقى هايبوكروميك سيلز، لكن الكاونت بتاع السيلز مش هلاقيه ان هو افكتد زي الحالات مثلا اللي هي بابليزيا او البي 12 ديفيشنسي، لان دول الدي ان ايه هو اللي افكتد. لما الدي ان ايه ما يبقاش بتصنع يبقى الديفيجن بتاع الخلايا هيقل وعدد الخلايا تقل. فهنا مفيش مشكله في الايه، في الريتيكولوسايت هلاقيها نورمال او جاست مايلد ديكريز، لكن مش هلاقيها انكريز. قلنا الانكريز ده بتاع مين؟ بتاع الهيموليتيك وبتاع البليبي. خلاص، دي نورمال ار بي سيز، ودي شكل السيلز لما تبقى انت مايكروسيتيك، وزي ما انتم شايفين كده فيها هايبوكروميا. في الايرن ديفيشنسي انيميا لما بنيجي نعمل الكاونتر احنا قلنا ان احنا عندنا في حاجه بتلاقي فيها نفس الفايندنج اللي بنلاقيها في الايرن. ايه هي اللي احنا قلناها؟ قلنا في ديزيز بيبقى مايكروسيتيك انيميا، ولازم نفرقه من الايرن. قلناها في اول محاضره لما جينا نقسم الانيميا الثلاسيميا. طيب الثلاسيميا دي بقى لما في حاجه اسمها هاي ار دي دبليو او الار دي دبليو، وهنخلوها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على السيل كاونتر، لانها ما بتتحسبش في المانيوال، بتطلع بس في الكوميت كاونتر. المهم دي بتورينا عدد السيلز اللي فيها مايكروسيتيك او ماكروسيتيك، يعني بتشوف نسبه الام اس دي في كل الار بي سيز. فلو لقيناها اصلا عاليه دي مع الايرن ديفيشنسي انيميا، لما تبقى نورمال او قليله دي تبقى مع الثلاسيميا. يبقى احنا لما في السي بي سي العاديه بصينا على السي بي سي ولقيت ان هي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، اجي على طول ابص على مين؟ على الار دي دبليو. لو لقيت ان هو انكريز معنى دي ان دي غالبا ايرن ديفيشنسي انيميا، لو لقيته نورمال او ديكريز غالبا دي تبقى ثلاسيميا. خلاص، ريد سيل ديستريبيوشن وايتس، دي حسبه احصائيه من الام سي في بتتعمل بس على جهاز الكاونتر، ما يعرفش احنا نعملها مانيوال. فبيطلع لنا زي متوسط حجم الخلايا كده. دكتوره تكون مايكروسيتيك هايبوكروميك، كل المايكروسيتيك هايبوكروميك، مفيش ولا انيميا هايبر كروميك. احيانا بيقولوا الهايبر كروميك دي على البي 12 بس ده مسمى مش صح، يبقى مفيش ولا انيميا ينفع اقول عليها هايبر كروميك. نادرا ما يطلقوها على البي 12 وبيبقى مسمى غلط لان حجم الخليه كبير، فبيبان ان كميه الهيموجلوبين اللي فيها كتير، فاحيانا بيقولوا عليها هايبر كروميك. بس كل المايكروسيتيك هايبوكروميك. Mm-hmm. احنا هنا هنا كاتبينها هاي في الثلاسيميا تبقى لو او نور لكن ما تبقاش انكريز خلاص. تاني حاجه بنقيسها اللي هو الفيرتين ده جود تيست فور بودي ايرن ستور ان ايرن ديفيشنسي بيبقى لو. هاوفر فيرتين از ان اكيوت فيز رياكتنت. يعني ايه؟ انتوا خدتوا الاكيوت فيز رياكتنت في الباثولوجي خدتوا سيري اكتف بروتين الفيرتين ده زي سيري اكتف بروتين كده. لما يحصل شويه انفكشن او انفلاميشن او شخص عنده اوتو اميون ديزيز بتزيد تصنيع الفيرتين في الليفر فبيعلى الليفل بتاعه. يبقى العيان ده لو عنده ايرن ديفيشنسي انيميا لو هو كمان عنده انفكشن في نفس التوقيت او انفلاميشن وانا جيت اقيس الايرن في الفيرتين في التوقيت ده هلاقي ان الفيرتين انكريز. فمش معنى كده ان هو انكريز يبقى مفيش ايرن ديفيشنسي انيميا. اللي احنا عايزين نقوله ايه؟ لما اعمل الفيرتين لازم احط في اعتباري الحاله بتاعه العيان عنده انفكشن عنده انفلاميشن قبل ما اعمل انتربريتيشن للريزلت، خصوصا لو عيان مايكروسيتيك وانا شاكه ان هو ايرن وطلع الفيرتين نورمال خلاص. لان الفيرتين ده ممكن اذر انفكشن او انفلاميشن تعليه بتعليه لانه اكيوت فيز وبعد شويه هيرجع للنورمال تاني بتاعه. بس لو انا في التوقيت ده قسته هلاقيه ان هو نورمال او انكريز. فلما الاقيه نورمال او انكريز في عيان في كل الداتا بتاعه الايرن ديفيشنسي انيميا مش معنى كده ان ده مش ايرن ديفيشنسي، لا حاطه في بالي ان ده ممكن لو اسباب تانية تعليه خلاص. ليش ايه؟ ايه؟ ما احنا قلنا اما نورمال يا اما مايلد ديكريز. تاني حاجه بقى هنعملها ان احنا ناسس البودي ايرن بروفايل اللي هو السيرم ايرن والتوتال ايرن بايندينج كاباسيتي والسيرم فيريتين. لو سيرم فيريتين از دايجنوستيك اوف ايرن سيرم ترانسفيرين ريسبتور اسي نو ابروتش. ده بنعمله امتى؟ لقوا ان الناس اللي عندهم انيميا اوف كرونيك ديزيز زي اللي عندهم كرونيك رينال فيلير كرونيك ليفر ديزيز دول في الان في الاخر او الاوتو اميون. في حاجه اللي جنبك اللي جنبك ايوه في حاجه. على فكره انتوا اول دفعه انا مش هحاسبها في الغياب وفي الحضور. انا كنت بحط درجه الخمسه لكل الناس يعني الحضور حتى اللي غابت كنت بديها خمسه واللي كانت بتعدي غيابها ما كنتش ببلغ غيابها والتمس لها العذر. لكن انتوا الدفعه الوحيده بقى اللي الخمسه دي هطبق فيها اللي بيحضر واتيتيودو في الحضور ازاي. ولو انتوا بتشوفوا انا كل مره باخد الغياب بنادي الاسامي عشان كل واحد فيكم احفظ شكله. يبقى عشان يبقى حرام ان انتوا تتساووا في بعض. في ناس بتبقى اتيتيود كويس جدا وناس بتحصل بانتظام وفي ناس طول لما هي قاعده اما مش معايا اما قاعده بتضحك. فحرام ان انا اساوي واحده بتحضر وملتزمه وواحده قاعده طول المحاضره اما بتضحك يا اما بتلعب يا اما قاعده مش مركزه خالص في المحاضره. بس والله بامانه دي اول مره. انا كل سنه كنت بدي الخمسه دي وبعتبرهم بونص على ال 100 درجه على ال 50 في كل ترم. يعني 10 درجات من ال 100 بتاخدوا زاويه اني ايفورت. ايه ترانسفيرين ريسبتور؟ زي ما قلنا العيانين اللي عندهم كرونيك ديزيز زي الرينال وزي الليفر. احنا قلنا في المحاضره في المايكروسيتيك قلنا الناس دول يا اما نوع الانيميا عندهم بيبقى مايكروسيتيك انيميا او ان هي تبقى نورموسيتيك. العادي او الطبيعي الصح انها تبقى نورموسيتيك لكن مع اللونج ران ممكن نلاقيها مايكروسيتيك. طب بفرض بقى ان ده عيان كرونيك ديزيز ما هوش ايرن ديفيشنسي ولقيت الانيميا بتاعته مايكروسيتيك يبقى انا في الحاله دي ممكن اتلخبط بينها وبين الايرن ديفيشنسي انيميا صح. يبقى لازم في حاجه تفرق لي هي كرونيك ديزيز ولا ايرن ديفيشنسي. هتقولوا لي اصلا نفرقها ليه؟ ما هو كده كده يعني عنده مشكله تانية بتاع الكرونيك ديزيز ده. احيانا بتاع الكرونيك ديزيز ده يبقى عنده الديزيز وعنده كمان ايرن ديفيشنسي. لو احنا ادينا له الايرن هيصلح حتى الانيميا الجزء اللي منها سببه ايرن ديفيشنسي فيتحسن شويه العيان ويبقى الانيميا اللي سببها الكرونيك ديزيز. فعشان كده لازم افرقهم لازم اعرف هل هو عنده ايرن ديفيشنسي ولا الانيميا دي بتاع الكرونيك ديزيز ولا هو عنده الاثنين عنده كرونيك ديزيز ومعاها ايرن ديفيشنسي انيميا. ده الحاجه اللي بتفرق لنا الاثنين اللي هو السيرم ترانسفيرين ريسبتور خلاص. اللي عنده كرونيك انيميا الانيميا نوعها بيبقى نورموسيتيك نورموكروم ده النورمال خلاص. لكن في اللونج ران ممكن الاقي بعض الناس منهم بقت مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. ففي الحاله دي هتتلخبط بينها وبين الايرن. اعمل ترانسفيرين ريسبتور لما الاقيها انكريز دي بتاعه الايرن، لما تبقى نورمال او ديكريز دي بتاع الكرونيك ديزيز. وان شاء الله هناخد في الكرونيك ديزيز ليه هي بتعمل انيميا. يعني هي تفرق بين الكرونيك ديزيز والايرن ستيتس او الايرن ديفيشنسي انيميا. اذا كانت هاي تكون مع الايرن مع الايرن، لما تبقى انكريز مع الايرن. هي قريبه من تي اي بي سي يا بنات، يعني تي اي بي سي لما تبقى عاليه تبقى مع الايرن ديفيشنسي انيميا. هي برده ترانسفير ريسبتور لما تزيد دي بتبقى مع الايرن ديفيشنسي انيميا. ليه؟ لان هو مشكلته ان الخليه ما فيهاش ايرن، فبيحاول يزود الريسبتور اللي هتجيب اي كميه ايرن في البلازما. نعم. شو الاس اف؟ ايه؟ اس اف سيروم فيريتين. سيروم فيريتين. خلاص دي يا بنات. ده شكل تاني، شايفين منظر الار بي سي تقريبا اصلا ما فيهاش هيموجلوبين خالص، يعني السيلز كومبليت هايبوكروميا ورم بسيطه قوي من من الهيموجلوبين. دي حاجه تاني هي ديفيشنسي انيميا. هنا في هايبوكروميك سيلز باينه ومايكروسيتيك، ودي البنسل شيب باختلاف السايز. احنا قلنا بنقول عليه انايزوسايتوزس. طب هنا اختلاف السايز واختلاف الشيب، كل خليه بشكل، دي بنقول عليها انايزوسايتوزس. نعم. ده الكرونيك انيميا والكرونيك ديزيز، تبقى نورموسيتيك نورموكرومي، ولو هي بقى لها وقت طويل بتبقى مايكروسيتيك انيميا. دكتوره هدي يكون اسمها انايزو؟ انايزو وكيلو سايتوز على بعض كده، يعني في اختلاف الحجم واختلاف الشكل. دي شكل الايرن ستين، ده النورمال. شايفين هنا؟ دي ماكروفاج اللي بره الايريثرويد، ده اللي احنا بنقول عليه الايرن ستور اللي هو مفروض موجود جوه الماكروفاج. خلاص، اللي جوه الايريثرويد اللي هي بتبقى جوه السيلز. لا في هنا بس مش باينه قوي. نعم هشوفها هنا الاوضح. لا دي مش خليه، دي في ده شكل الستيت. شايفين اللون البلوش ده شكل الايرن ستين. الريدش كولر ده بقيه السيلز. احنا بقى لما بنيجي نشوف الايرن ستين بنركز على اللون ده، اشوفه موجود جوه السيلز وموجود جوه في الاستورج ولا مش موجود. دي الايرن مفيش ولا نقطه بلوش من اللي احنا شفناها في السلايد اللي قبلها موجوده لا بره ولا جوه الخلايا. فدي في الايرن ديفيشنسي انيميا بلاقي الاستورج بتاع الايرن تقريبا ابسنت، يعني مفيش ايرن جوه الهرمون. ده بقى ازاي نشخص حالة انيميا. احنا قلنا اهم حاجة في الانيميا الريتيكولوسايت. فانا لما يبقى فيه انيميا هعمل طبعا الام سي بي وهشوف الريتيكولوسايت اندكس، لو اقل من 2 يبقى اندر برودكشن، هشوف الام سي بي. اقل من 80 ده مايكروسيتيك، ومن اكتر من 80 لحد 100 دي نورموسيتيك، اكتر من 100 دي الماكروسيتيك. اكتر من 2 بقى معناها انكريز ديستراكشن زي ما قلنا، اما بلاد لوس يا اما ان هو عنده هيموليسيس. ار اي اختصار ريتيكولوسايت اندكس. الار اي هو نفسه الار بي اي، ريتيكولوسايت برودكشن اندكس. الار اي دي ريتيكولوسايت اندكس، الحسبه اللي هي بتاع المعادلتين فاكرينها، لو اقل من 2 ولو اكتر من 2. في بعض الناس بتكتب بدل الاثنين دي بتخليها 3، يبقى اقل من 3 واكتر من 3، دي صح ودي صح. خلاص في حاجه في الايرن؟ بقى الماكروسيتيك او عامه يعني الميجالو بلاستيك اللي هي بتاعه البي 12 والفوليت ديفيشنسي. السلايد دي احنا خدناها في محاضره قبل كده لو تفتكروا، في الكلاسيفيكيشن بتاع الانيميا قلنا ان احنا عندنا المايكروسيتيك وعندنا الماكروسيتيك انيميا. الماكروسيتيك دي قسمناها تقسيمتين، يا اما ميجالو بلاستيك يا اما النون ميجالو بلاستيك. ماكروسيتيك نون ميجالو بلاستيك بنقول عليها كده. كلمه ميجالو بلاستيك دي ابنورماليتيز بنشوفها في الاريثرويد سيريز. يعني انا ما اشوف شكل الخلايا بتاع الاريثرويد في البريفرال او في البون مارو والاقي فيها الابنورماليتيز دي اقول دي ميجالو بلاستويد تشينجز. يبقى انا عرفت كده ان الانيميا دي مش سببها بس ماكروسيتيك سيلز، ده معاها ميجالو بلاستويد. اللي بيبقى معانا ميجالو بلاستويد وهنقول يعني ايه ميجالو بلاستويد شكلهم ازاي، دي بتاعه الفوليت ديفيشنسي الكوبالامين اللي هو البي 12، اكتبوا جنبها عشان ما نجحش بقى شويه نقول مين الكوبالامين. او الانتي فوليت دراج، الانتي فوليت دراج زيهم بالظبط زي الفوليت ديفيشنسي لان هو اللي بياخد ادويه تاثر على الفوليت، يبقى اكن مش بياخد فوليت. الماكروسيتيك، ماكروسيتيك يعني حجم الخليه بس كبير، لكن ميجالو بلاستويد تشينجز دي مش موجوده، دي ممكن تحصل في الليفر ديزيز او لو في زياده في الريتيكولوسايت. ايه اللي بيزود الريتيكولوسايت؟ حاجتين احنا قلنا عليهم تقريبا كل مره بنقولهم، الهيموريج والهيموليسيس. فلو عيان عنده هيموليسيس او عنده هيموريج الريتيكولوسايت عددها هيزيد. الريتيكولوسايت حجمها بيبقى اكتر في السايز اكبر من النورمال او الماتيور ار بي سي، صح ولا لا؟ فلما يكون عددهم كتير واجي احسب الام سي في هيطلع لي الام سي في عالي. بس زي ما قلنا برضو ان الام سي في في الميجالو بلاستويد والام سي في في الماكروسيتيك في فرق بينهم. ازاي؟ في الميجالو بلاستويد ممكن الاقي الرقم عالي جدا فوق ال 100 120 130 ده الام سي في، هنا بلاقي جاست انكريز يعني معدي النورمال او على الابر نورمال، الاقي مثلا طالع 102 103. فلما الاقي الرقم ده بتاع الماكروسيتيك بس اللي هي مش معاها ميجالو بلاستويد، لكن الارقام العاليه دي غالبا بتاع البي 12 والفوليت ديفيشنسي. خلاص؟ طيب لما يجي لي حاله وعملت السي بي سي ولقيت ان في انيميا ومعاها انكريزد ام سي في، ايه اول حاجه افكر اعملها للعيان ده؟ الام سي في ساي، الام سي في طالع 110 طالع 105 طالع 102 103، واجي اسالكم اقول لكم ايه الحاجه اللي المفروض العيان دي يقيسها في اللاب؟ ما تقولوليش بقى ما ينفعش البي 12 والفوليت، انت قلت لنا البي 12 والفوليت بتزودها اكتر من 120 او اكتر من 110. احنا لما بنلاقي عندنا ابنورمال فايندنج بنقيس كل الحاجات اللي ريليتد لدي عشان اعمل لها اكسكلوجن وفي الاخر اوصل لدايجنوز. فانا لما الاقي الام سي في عالي واقول لك ايه التست اللي المفروض انت تعمليه للعيان، اول حاجه تيجي في بالك البي 12 والفوليت. لما ابقى اعمل اكسكلوجن لدول ويطلعوا نورمال ادور في بقيه الحاجات. طب بالله عليك شوفوا دول ليفر وهيموريج وهيموليسيز مايلو ديسبليزيا، ده ديزيز هناخده ان شاء الله في الترم الثاني، والالكوهوليزم والهايبوثايرويديزم. مين الاسهل ان انا اعمل له انفستيجيشن؟ كل واحده من دول لها لسته من الانفستيجيشنز عشان اشخصها، لكن دول انا هعمل حاجتين لما يطلعوا نورمال خلاص ابقى ادور على الثانيين، طلعوا اب نورمال يبقى انا وفرت على نفسي كل الانفستيجيشنز الثانيه دي. خلاص؟ يبقى اي ام سي بي عالي في عيان عنده انيميا لازم الاول اعمل البي 12 والفوليت. الفرق زي ما قلنا ما بين الماكروسيتيك والميجالو بلاستيك لازم نفرق ما بينهم لان هما توتالي ديفرنت، دي حاجه ديفيشن نيوتريشنال ديفيشنسي ودي ممكن تبقى سيستميك ديزيز. خلاص؟ دي لها تريتمنت معروف، يعني اول لما الاقي دول ديفيشن خلاص العيان لو خد البي 12 والفوليت 1 ويك هلاقي الهيماتولوجيك فايندنج دي اتحسنت تماما. لكن العيان اللي عنده ليفر ديزيز وادي له بي 12 وفوليت ان شاء الله 100 سنه مش هتتحسن الانيميا اللي عنده. خلاص؟ الميكروسيتيك اسمها سيستميك، الميجالو مش اسمها، لا الميجالو بلاستيك معناها ماكروسيتيك ميجالو بلاستيك. لا هذه في السيستم، هذه في لا ماكروسيتيك ميجالو بلاستيك دي نيوتريشنال برضه بنديها ماكروسيتيك وميجالو بلاستيك، هنا بنقول عليها ماكروسيتيك نون ميجالو بلاستيك. خلاص؟ دكتور احنا هناخد الماكروسيتيك الامراض اللي احنا هناخده فيها بس الكرونيك ديزيز بيندرج فيها الليفر والهايبوثايرويديزم بس في الكرونيك انيميا، وطبعا الهيموليسيس هناخده لان دي اللي هي الهيموجلوبينوباسيس. الكرونيك انيميا دي موضوع اصلا كبير جدا، فاحنا ما بنيجي ناخده بناخد بس ان سببها كرونيك ديزيز، ايه الديزيز اللي بتعملها واللاب فايندنج بتاعها. زي ما قلنا الماكروسيتيك الام سي في اكتر من 100، زي ما قلنا برضو انها ممكن تبقى ميجالو بلاستيك او نون ميجالو بلاستيك. الميجالو بلاستيك انيميا ديو تو امبيرد دي ان اي سنس، كلمه ميجالو بلاستيك كلمه ميجا يعني كبير، وبلاستيك اللي هي البلاست سيلز المذر سيل بتاع الاريثرويد حجمها اكتر من الطبيعي. خلاص؟ طب ليه بقى؟ لقوا ان الحالات دي بيبقى دايما عندهم مشكله في تصنيع الدي ان اي، وده اللي بيحصل في البي 12 والفوليت، لان في الميتابوليك فانكشن مش انتوا خدتوا كيمستري السنه اللي عدت خدتوا فيتامينز طيب وظيفة البي 12 والفوليت ايه؟ حد فاكر؟ تصنيع البيورين والبيريميدين اللي هم بيعملوا البيزس بتاع الدي ان ايه. فدول لما يبقوا ديفيشنت هيبقى تصنيع الدي ان ايه فيه مشكله. اللي هيحصل ان الخليه هتبقى السيتوبلازم بيحصل له ماتوريشن والنيوكلاس ما بيحصل لهاش النورمال ماتوريشن لان السبلاي من الدي ان ايه قليل. فنلاقي ان السيتوبلازم اللي احنا شايفينه بتاع الماتيور سيلز والنيوكلياس بتاعه البلاستيك ستيج او الاماتيور ستيج يبقى حصل كده ايه اسينكروني ما بين النيوكلياس وما بين السيتوبلازم. الطبيعي في اي ماتوريشن ان الماتوريشن بتاع النيوكلياس يحصل معاه ماتوريشن في السيتوبلازم. هنا النيوكلياس ما فيهاش الكميه الكافيه من الدي ان ايه اللي تخليها تعمل ماتوريشن مثلا في اسبوع. لا ده عايزه اللي هي اللي المفروض يحصل في اسبوع هتعمله ايه في شهر. فنبص نلاقي ان السيتوبلازم ماشي في حاله الماتوريشن بتاعه طبيعي وبص الاقي ان النيوكلياس لاجنج بيهايند السيتوبلازم. لاجنج يعني بتحاول تلحقه ومش قادره تلحق السيتوبلازم. فاحنا عندنا مسميين ميجالوبلاستيك دي معناها نيوكليو سيتوبلازميك اسينكروني واكتبوهم عندكم. نيوكليو هتيجي في السلايدز اللي بعد كده بس اكتبوهم يعني ايه من باب التركيز على الحته دي. نيوكليو سيتوبلازميك اسينكروني يعني هما الاثنين مش ماشيين مع بعض. سينكروني ايه سينكروني؟ سينكرونيزم يعني متناغم او يعني متناسق مع بعضه بالعربي. ايه سينكروني يعني مش متناغمين ولا متناسقين مع بعض. ادي بالنسبه للميجالو دي الميجالو اه هقوله نيوكليو يعني نيوكليو سيتوبلازميك اللي هو سيتوبلازم. ايه سينكروني او بنقول ان نيوكلياس لاجينج بيهايند السيتوبلازم. لاجنج بهايند يعني السيتوبلازم سابقها بكتير خالص وهي بتحاول تلحق السيتوبلازم. لاجنج بهايند السيتوبلازم خلاص. البرنيشس انيميا او بنقول عليها الكوبولامين اللي هو البي 12 ديفيشنسي بس سببها اوتو اميون ديزيز. يبقى البرنيشس دي هي عباره عن بي 12 ديفيشنسي بس هنا سبب الديفيشنسي مش في الدايت ولا في الابزوربشن. سببه حاجه اوتو اميون في انتي بوديز بتخلي البي 12 ما يمتصش لاي سبب وهناخدها بالتفصيل بس نعرف الاسم كده. البرنيشس هي نفسها بي 12 ديفيشنسي بس اوتو اميون جاسترايتس. هناخدها دلوقتي في اخر خلاص. خلاص الجزء بتاع النيوكليوسيتوبلازمك واللاجنج بيهايند سيتوبلازم. نيجي بقى نشوف الابزوربشن بتاع الفوليك اسيد والكوبالامين. الفوليك اسيد بيتقال عليه البترويل جلوتاميك اسيد. مش مهم نحفظ الاسامي الطويله دي عايزين نعرف بس حاجتين اتنين. هتسمعوا المسمى فوليك وفوليت. الفوليك اسيد ده في الاستراكشر بتاعته الكيميائيه تختلف عن الفوليت وهما يفرقوا عن بعض في الكيميكال استراكشر. الفوليت ده مركب من كذا حاجه لكن الفوليك اسيد مور سيمبل في الاستراكشر بتاعته بدون اي ديتيلز. يفرقوا كمان عن بعض في الابزوربشن. الفوليك اسيد الابزوربشن بتاعه بيبقى سيمبل او مور ايزي زان الابزوربشن بتاع الفوليت لان بما ان الفوليت دي فيها كذا كومباوند فعشان تمتص لازم تتكسر يحصل لها هيدروليسيس وبعدين تمتص منها جزء جزء. لكن الفوليك اسيد ده سيمبل فاول لما احنا بناخده في الاكل بيمتص على طول بس الناس بتستخدمهم سينونيمس. يعني ايه؟ يعني انتوا تلاقوا ناس بتقول عليه فوليك اسيد وناس بتقول عليه فوليت. ماشي. الكوبالامين من الاسم سيفرال كومباوند بس فيها الكوبال فسموهم كوبالامين. له بقى مسميات كتير جدا زي الفيتامين دي مش فيها هيدروكسي وداي هيدروكسي والحاجات دي. هي نفس الفكره هنا البي 12 في ديفرنت كومباوند سيانو كوبالامين اللي هو معاه سيانين والهيدروكسي وفي الاكوا كوبالامين ما يهمناش الاسامي عايزين نعرف بس ان الكوبالامينز هم البي 12. الكومن نيم اللي احنا هنستخدمه في المحاضرات هو سيانو كوبالامين لان دي غالبا الاكتف فورم. في حاجه نعم لا مش هما تحفظي الاسم ده عرفي فوليك اسيد او فوليت. ماشي. وظيفته ايه بقى الفوليك اسيد او الفوليت دي؟ important in transfer of one carbon fragment in many chemical reactions. يعني ايه ال one carbon fragment؟ زي الميثايل جروب مثلا، يشيلها من مولكيول يوديها مولكيول تاني، يقوم يحول ده من chemical structure لاذر chemical structure. يبقى هي دي وظيفته. هنشوف دلوقتي لما بيعمل ده في السينثيسيس بتاع البيورين والبيريميدين الاند ريزلت ان هو بيصنع الدي ان ايه، لكن الوظيفه بتاعته عامه في البودي ان هو بيشيل الكربون فراجمنت من وان مولكيول تو انذر مولكيول. دي الكوبالامينز دول كومباوند فيهم الكوبال، فلما يبقى فيهم الكوبال راحوا اطلقوا عليهم كوبالامينز، منهم البي 12. ففي ديفرنت بقى كومباوند او فورمز للبي 12، في السيانو كوبالامين وفي الهيدروكسي كوبالامين والاكوا كوبالامين والميثايل كوبالامين والفايف ادينوزايل دي اوكسي كوبالامين كده. فالمسميات دي مش هتفرق معانا في حاجه، احنا بس نعرف ان الكوبالامينز هم دي مجموعه البي 12. الدايتري سورس في الفوليك اسيد، كل الجرين دي في فيجيتابلز موجود فيها الفوليك اسيد، لكن الفوليك اسيد ده من الحاجات اللي بيحصل لها ديستراكشن بالبويلنج او الكوكينج. يعني احنا لما بناخد الحاجات الخضروات دي ونغليها او نعملها نطبخها، درجه الحراره دي بتكسر الفوليك اسيد، ممكن تكسر 70% من الكونتنت بتاعه في الدايت. عشان كده المين سبلاي هو الجرين دي في فيجيتابلز او الفروتس السريلز والديري برودكت، الحاجات اللي هي بناكلها فريش من غير ما نسخنها. خلاص، وزي ما قلنا نوهيت لبايل ديسترويد باي كوكينج، عشان كده الفريش فروت والفيجيتابلز دول المين سورس. الديلي ريكويرمنت بتاعه حوالي 50 مايكرو جرام بير داي، الستورز ديبليتد ان فيو مانثس. يهمني تعرفوا السورس ويهمني تعرفوا الجمله دي ليه. لما الستورز دي تبقى ديبليتد ان فيو مانثس، معنى كده ان انا لو النهارده مثلا بدات من النهارده باكل دايت بس ما فيهاش فوليك اسيد وقعدت على كده شهرين ثلاثه، ممكن في اخر الوقت ده يجي لي مجاله بلاستيك انيميا. لكن بالعكس في البي 12 الستورز بيبقى وقتها اطول شويه، فممكن العيان او الشخص يعني يبقى عنده ديفيشنت بي 12 في الدايت وما يجيلوش الميجالو بلاستيك غير بعد وقت اطول. ماشي، طيب دي معناها ايه كمان؟ معناها ان البيبي لما بيتولد بيبقى الستورز اللي عنده تكفيه وقت بسيط قوي، ولازم بعد كده يبقى سبلمنتد في الدايت، والا ممكن يجيله ميجالو بلاستيك انيميا. دلوقتي بقوا يحطوا الفوليك ده على كل الجرين برودكت اللي هم الحبوب والحاجات اللي زي كده اللي بتتباع في السوبر ماركت، تبقى سبلمنتد بالفوليك اسيد زي الايودين ما بقوا يحطوه على الصولت. بس احنا بقى بناخد الحاجات دي مثلا زي الطحين الدقيق بناخده نعمل منه خبز ونعمل منه حاجات، فبنحطه في درجه حراره عاليه، فاحنا برضو بنرجع نكسر الايه الفوليك. نعم، تقريبا كم شهر هيبقى؟ 3 ل 4 شهور تقريبا. دكتور حتى مسخ الحليب ما بيروح؟ ما بيروح؟ ما هو حسب درجة الحرارة، كل ما علينا درجة الحرارة كل ما النسبة اللي موجودة بتتكسر. ماشي، كل ما كان كمية الوقت اللي انت عملت اكسبوجر له لدرجة حرارة عالية كل ما فقدنا اكتر. عشان كده بنقول ان المين سورس هو الفروت والفيجيتابلز، الحاجات اللي احنا بناكلها من غير ما نتخن. هو اصلا كلمة فوليت دي جاية من كلمة لاتينية فوليوم، فوليوم دي معناها ليف اللي هي ورقة، فهم عشان كده سموه فوليك لانه موجود زي ما احنا شايفين كده في الجرين ليفي فيجيتابلز، فراحوا مسميينه فوليك اسيد. دي الحاجات اللي هو موجود فيها كل الفيجيتابلز والفروتس، خصوصا اللي هي السترس فروت زي الليمون والبرتقال والحاجات دي، ودي اللي هي الانيمال دايت. البي 12 برضه السورسز بتاعته يا اما انيمال دايت يا اما الديري برودكت وطبعا السمك، بس هنا بقى مش بيتكسر زي التاني بالبويلنج ولا بالكوكينج، لا ممكن يقعد وقت اطول يعني. البودي ستورز بتبقى من حوالي 2 ل 4 ملي جرام، بودي ستورز اديكويت فور ييرز، احنا قلنا هناك الستورز فور مانثس، هنا ممكن تقعد ييرز. فيتامين بي 12 از ريكوارد فور بروبر ريد بلاد سيل فورميشن، دي وظيفته. حاجه ثانيه نيورولوجيكال فانكشن، والدي ان اي سنسيتيف هو مهم عشان الار بي سيز ومهم علشان السي ان اس ومهم علشان الدي ان اي سنسز. الدي ان اي سنسز ده هل هو موجود في الهيماتولوجيك سيلز بس ولا موجود في كل السيلز في زبودي؟ كل. بالتالي اصلا اللي عنده ميجالو بلاستيك انيميا بسبب البي 12 او الفوليت بنلاقي ان الابنورماليتيز اللي عنده دي مش بس في السي بي سي او الهيماتولوجي، بنلاقيها في كل السيلز اول اوفر ذا بودي، في السكن، في التانج، في الجي اي تي، اليورينري تراكت، كل البودي بيبقى افكتد، بس احنا بنتكلم على الجزء بتاعنا. خلاص؟ ميجالو بلاستيك انيميا. الابزوربشن بتاعه كومبلكس ابزوربشن، يعني ايه؟ يعني مش اول لما احنا ناكل البي 12 بينزل الاستومك يجي يمتص. لا، اللي بيحصل ان البي 12 ده في الدايت العاديه بيبقى غالبا ماسك فيه بروتين. فاحنا اول لما بناكله المفروض البودي الاول يفك البروتين ده من البي 12. بعد ما يشيل البروتين بيخلي البي 12 يشيله فاكتور تاني، يعني حاجة تشيل البي 12 بسماها او سموها الار فاكتور، ده بيتفرز من السلايفة، بس مش بيقدر يشيل البي 12 غير لما البي 12 بيوصل الاستومك على بال لما يتشال منه البروتين اللي معاه، وبعدين يشيل البي 12 ده شوية يجي بعد كده حاجة تانية تاخد البي 12 ده عشان تخليه يمتص، حاجة اسمها انترنسك فاكتور. واهم واحد في الخطوة دي هو الانترنسك فاكتور. لو الانترنسك فاكتور ده مش موجود وما شالش البي 12 وداه عند الاليا الميكوزا عشان يمتص، مش هيبقى عندنا امتصاص للبي 12. ودي المشكله اللي بتحصل في الناس اللي عندهم برنيشس انيميا او اللي بيجي لهم مال ابزوربشن لاي سبب، ان هو حصل مشكله ما سببها اوتو اميون او سببها اذر ديزيز. المهم الانترنسك فاكتور بتاعه يا اما مش موجود، يا اما عنده انتي بوديز بتكسره، يا اما موجود بس لما بيجي يتحد مع البي 12 ما بيتحدش معاه كويس وبالتالي ما بيخلوش يمتص. يبقى اهم حاجه في الابزوربشن بتاع البي 12 هو الانترنسيك ايه فاكتور. طيب يبقى قلنا ان هو موجود في الدايت متحد مع بروتين، بعد كده لما نيجي ناكله لازم الاول نفكه من البروتين وبعد كده يتنقل للار فاكتور وبعد كده للانترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور ده يشيله لحد ما يوصله للريسبتور اللي هتدخله جوه الاليال ميكوزا. لو في واحد لو الانترنسيك ده مش موجود يبقى الابزوربشن بتاع البي 12 ماركتلي ديكريس. في حاجه في الحته دي يهمنا جدا اللي مكتوب بالاحمر المسميات دي شايفينها، انت نمسك فاكتور نعرف وظيفته ايه والابزوربشن بتاع البي 12 بيحصل فين. تيرمينال ايليا بالنسبه للديفكت يهم انه يكون يتكسر او انه ما يتحد كويس وشايفه، هنقولهم حالا كلهم. ده الابزوربشن بتاعه زي ما احنا شفنا كده الدايت فيها البي 12 باوند تو انيمال بروتين، بعد كده السي بي ال دي اللي هو الكوبالامين اللي هو البي 12. خلاص البي اللي هي فوربين اللي هي البروتين اللي هو ماسك فيه، بعد ما بناكله لازم يفك من البروتين، ادى البروتين لوحده والكوبالامين يجي بقى في الحته دي، ممكن يشيل الار بروتين او الار فاكتور شويه لحد ما يديه لمين؟ للاي اف اللي هو الانترنسك فاكتور، بعد كده يفضل الانترنسك فاكتور متحد اهو معاه لحد ما يوصله يمتص في الاليا الميكوزا، لازم الاثنين مع بعض. لو البي 12 لوحده الامتصاص بتاعه هيبقى قليل جدا، بس الانترنسك فاكتور ده مش الكارير بروتين بتاع البي 12 عشان نفرق ما بين الكارير وما بين الابزوربشن. الانترنسك فاكتور ده بيمسك في البي 12 بنظام كده الكيان بلوك اكنه مفتاح والباب ماشي، لكن الترانسكوبالامين 2 ده اللي بيشيله بقى بعد ما البي 12 يمتص ويدخل جوه الميكوزا، يجي بقى الترانسكوبالامين يشيله زي الترانسفيرين بتاع الايرن كده ويمشي بيه في البلازما هيدخله السيلز. خلاص ده تقريبا ملخص بتاع الكام سلايدز اللي عدوا. السورس بتاع البي 12 والفوليك اسيد هنا مينلي انيمال صح، ميت وفيش والحاجات اللي زي كده، هنا مينلي جرين فيجيتابلز. الديلي ريكويرمنت ده من 2 ل 5 من 50 ل 100. تقولوا لي هناك احنا كنا كاتبين علامه اللي هي ايه تقريبا، فاحنا نحفظ الرقم ده ريكويرمنت من 2 ل 5 من 50 ل 100. البودي ستورز بتكفي بتبقى موجوده في الليبر طبعا، هنا الستورز 3 ل 5 شوفوا هنا من 10 ل 12 مللي جرام. الابزوربشن سايد ديفرنت هنا في الايليوم وهنا في الديودينم، ودي البروكسيمال سيجمنت اوف سمول انتست. خلاص الالبليس اوف ابزوربشن بي 12 في الايليوم ماشي، الفوليك اسيد ديودينم اند بروكسيمال، بس هي مش جايه جنب بعضها، بروكسيمال سيجمنت اوف سمول انتستين. طبعا خلاص ده ملخص السلايدز اللي قبليها موجودين في ايه كل واحد بيمتص فين والستور بتاعته بتكفي كميتها قد ايه. ايه وصلت لها دي ولا اقولها لكم تاني؟ الحته دي المفروض ان دي ديودنا وبروكسيمال سيجمنت اوف سمول انتس مش جايه تحت بعضها. خلاص اكتبوها تحت بعض او اكتبوا الفوليك اسيد بيمتص في ديودنا والبروكسيمال سيجمنت اوف سمول انتس. يعني ايه بروكسيمال؟ لا ده الديستال هو الطرف. البروكسيمال اللي هو اول جزء في السمول انتستين او بنقول عليها الابر سمول انتستين بس يعني قريب من الاليم برضو. لا الشفاف ما فيش دعوه بيكم نفس الشيء ما هو نفس الشيء بس يعني هدخله مثلا خليه خلاص. دي نيجي بقى للميتابوليك فانكشن بتاع البي 12 والكوي. مبدئيا كده عشان ما نتخطش يعني مش مطلوب نحفظ الرسمه دي خلاص. ارتاحوا بقى خدوا نفس عميق. هما كلمتين باختصار كده ان البي 12 والفوليت بيصنعوا في الاخر ايه بايرودين وبيورين. دول بتوع مين؟ دي ان ايه بس ده كل المطلوب خلاص. هنيجي بس في الحته دي هنقول كلمتين عشان لما اجي اقول في الانفستيجيشن ليه الهوموسيستين بيزيد او ليه ميثايل مالونيك اسيد بيزيد هي جايه من دي. هقول لكم ايه اللي في الموضوع ده. ده مين؟ ميثايل تترا هيدروفوليت. الفوليت بعد ما بنمتصها في جسمنا بتحصل لها ميثايليشن وريدكشن وبعد كده تروح البلازما. يبقى جوه الانتستين بيحصل لها الميثايليشن وريدكشن تدينا الميثايل تترا هيدروفوليت خلاص. طيب هي المفروض تقوم بالفانكشن بتاعتها. عشان تقوم بالفانكشن الاكتف فورم اللي بنقول عليها تترا هيدروفوليت كل مركب في جسمنا بيبقى موجود في صوره وما يجي يشتغل او يقوم بالفانكشن بتاعته لازم يتحول لصوره اخرى. الصوره الثانيه دي اللي احنا بنقول عليها الاكتف فورم. فهنا الاكتف فورم اللي هي تترا هيدروفوليت. طب عشان يتحول من هنا لهنا لازم مين؟ بي 12. عشان كده حطينا الميديالوبلاستيك انيميا هما الاثنين مع بعض بي 12 وفوليت لان لو هو ما عندوش ده هيبقى عنده المانيفستيشن بتاع الميجالوبلاستيك انيميا. لو ما عندوش ده اكنه برده مش هيدخل ده جوه الخليه فهما الاثنين انتر ريليتد خلاص. طيب لما يجي بقى يحول الميثايل تترا هيدروفوليت للتترا هيدروفوليت بيحول من الهوموسيستين لميثايونين. طب لو ده مش موجود او ده مش موجود الخطوه دي مش هتحصل صح. هيفضل الهوموسيستين ده موجود. عشان كده الناس اللي عندهم ميجالوبلاستيك انيميا لما نقيس الهوموسيستين ممكن يطلع عالي. هتقولوا لي في اذر ديزيزز معرفش انتوا خدتوها ولا لا كونجنتال ديس اوردرز بيبقى فيها مشكله في الميتابوليزم بتاع الهوموسيستين فبتعليه. لكن زي ما قلنا طالما ان الرول او الديزيز ده بتاع الهوموسيستين لما اقيسه الاقي ماركت انكريز. طب البي 12 والفوليت مش بتوعه بس هو جه في طريقهم كده فيعلوه شويه خلاص. ما هو لو دول مش موجودين مش هيتحول صح هيفضل موجود. طيب الحته دي بنقول عليها سايت اوف فوليت تراب. يعني ايه تراب؟ يعني اتحبس خلاص. فالبي 12 لو مش موجود هيحصل التراب ده هيفضل الميثايل تترا هيدروفوليت زي ما هو ومش هيتحول للتترا هيدروفوليت فبنسميها الميثايل الفوليت تراب خلاص. دي عيد مين؟ الميثايل تترا هيدروفوليت بيتحول للتترا هيدروفوليت خلاص في وجود البي 12. لو البي 12 مش موجود مش تحصل الخطوه دي. في لما بيجي يحول التترا هيدروفوليت الميثايل تترا هيدروفوليت للتترا هيدروفوليت الميثايل جروب اللي شالها من هنا بيديها للهوموسيستين يتحول لميثايونين. طب لو هو ما فيش اصلا الستيب دي هيفضل الهوموسيستين زي ما هو يقوم ايه يعني يزيد في البلاد خلاص. طب قلت لزمايلك ليكون هم حرانين بس لا لا برد فيها والله لا ما انا عامله حسابي هو الجو برد اساسا ممكن المكاتب عاملينه زي ثلاجه انا هسال اختصار قلت خلاص يا بنات كده يبقى الخطوه دي عرفنا ان هو في الاخر بيصنع البيورين ويصنع البايرميدين. شايفين الستيب اللي فوق دي حاجه اسمها الديوكسي يوريدين مونوفوسفات بيتحول للسايميدين مونوفوسفات في الاخر بيدينا السايميدين بتاع الدي ان ايه. طب خلاص مش احنا عندنا سايمدين وسايتوزين وجوانين وادينين، هم دول الاربعة، اثنين بيورين واثنين بايرميدين. في حاجة بدول؟ نجيب الاسلايد اللي بعدها. يبقى انا في دي مش عايزة منكم حاجة غير تعرفوا ان هو في الدي ان اي سينسز، والخطوة دي ليه الهوموسيستاين بيزيد في البي 12 ديفيشنس. نيجي بقى لدي، الهوموسيستاين بيتحول لميثايمين في وجود الايه زي ما قلنا الكوبالامين. دي خلاص عدناها في السلايد اللي فاتت، فمش عايزين النص اللي فوق. بصوا على دي، ده حاجه اسمها بروبيونين كو اي، مش عايزك تحفظوا اسامي بس بوريها لكم، لان احنا هنقول حاجه في التست اللي موجود بتزيد، هنعرف بس بتزيد ليه. البروبيونين كو اي بيتحول لحاجه اسمها ميثايل مالونين كو اي في وجود مين؟ الادينوزين كوبالامين اللي هو البي 12. خلاص، طب لو البي 12 ده ديفيشنت، ده مش هيتحول لده اللي هو في الاخر السكسينيل كو اي، يبقى الميثايل مالونيل ده هي ايه؟ هيزيد. ده بيبقى مور سنسيتيف لما اجي عيان انا متوقعه ان هو عنده فيتامين بي 12، ممكن اقيس البي 12 الاقيه نورمال او جاست ايه اللور نورمال. يعني لو نورمال بيبدا من 100 ل 250 الاقيه مثلا طالع 90، الاقيه طالع 102. طب لما يطلع 102 دي ما انا هقول عليه نورمال، لكن انا عندي داتا في السي بي سي تقول ان في سامثينج اب نورمال. في الحاله دي this is the most sensitive test، ان انا اقيس الميثايل مالونيل كو اي. خلاص، يبقى ليه قلنا دي؟ ما يهمنيش دي بتحول لايه، المهم ان الميثايل مالونيل ده عشان يبقى ساكسينايل لازم البي 12. لما يبقى البي 12 مش موجود يبقى ده هيزيد في الايه؟ في البلاد. ديفرنت فورم، كل واحده منهم بيبقى لها فانكشن معينه. انا قلت ان هو له ديفرنت فورمز ان اور بودي. لما نلاقي المقطع اللي في الاخر ده كوبالامين، هو ده البي 12، ادينوزايل هيدروكسايل ميثايل، هو في الاخر بي 12. هنقوله في الانفستيجيشن، لكن في الحته دي انتوا شايفين البي 12 الفوليت موجود؟ لا، مفيش فوليت. يبقى الناس اللي عندهم فوليت ديفيشنسي مفيش عندهم مشكله في الميثايل مالونيل كو اي. يبقى انا عندي حاجتين ميتابوليك، الهوموسيستاين والميثايل مالونيل كو اي. الهوموسيستاين هيزيد في الاثنين، في البي 12 والفوليت، ماشي؟ لان لو تفتكروا في السلايد كان قاعد فين، هو بيتحول لحاجه من يعني من هوموسيستاين لميثايونين في وجود البي 12، ولما بيبقى في وجود البي 12 هو اصلا كاتر الستيب بيحول الفوليت للتترا هايدرو. خلاص، فعشان كده الهوموسيستاين يزيد في الاثنين، لكن هنا مفيش خالص فوليت، يبقى ده بس بيزيد في البي 12 ديفيشنسي، ودي هتيجي في الجداول بتاع الانفستيجيشنز ان شاء الله. خلاص السلايد دي، نيجي زي ما قلنا الكوزس، اهم حاجه كوبالامين والفوليك اسيد ديفيشنسي والانتي فوليت دراجز دول، لان هم بينهبت الانزيم اللي بيحول التترا هيدروفوليت للداي هيدروفوليت وحاجات زي كده اسمه الداي هيدروفوليت ريدكتيز. الادويه دي بتمنع الخطوه دي، فبالتالي بتعمل اكن الشخص ده ما عندوش بي 12 فوليت. فالادويه اللي انتي فوليت زيها زي الفوليت ديفيشنسي والكوبالامين ديفيشنسي. اذر دراجز حاجه اسمها نيوكليوزايد انهبيتور، هو اصلا الادويه بتمنع النيوكليوزايد اللي هي بتدخل في تصنيع الدي ان اي. فالادويه دي هتبان ان الاند ريزلت هيبان العيان ده اكن عنده ميجالو بلاستيك انيميا، بس مش سببها لا بي 12 ولا فوليك ديفيشنسي، ده سببها ان الادويه بتكسر دول بياخدوها غالبا الناس اللي هم عندهم اتش اي في. خلاص نقلب. الباثوفيسيولوجي بتاع الميجالو بلاستيك انيميا، كلمه باثوفيسيولوجي دي هتقلب لنا في كتير جدا من الانيميز ومن الديزيزز عامه. فكلمه باثوفيسيولوجي بالظبط تساوي الميكانيزم، يعني ايه اللي سبب او خلى صوره الباثولوجي دي في الاخر تبان في البلاد او في البون مارو، هي دي الميكانيزم اللي سببت الباثولوجي ده. فايه بقى هنا الباثوفيسيولوجي ده؟ اول حاجه امبيرد دي ان اي سينثيسيس. طبيعي احنا عمالين نقول من الصبح هم وظيفتهم تصنيع الدي ان اي، يبقى اصلا سبب الباثولوجي اللي حصل ان السيلز فيها ديفكتيف دي ان اي سينثيسيس. زي ما قلنا ديليد نيوكليير ماتوريشن، دي ان اي ابنورماليتيز انكلودنج كروماتين ستراند بريك. انتوا عارفين ان احنا عندنا الكروماتين موجود على ايه؟ في الكروموزومات. الكروموزومات دي هي شايله الدي ان اي بتاعنا. فالكروموزوم بيبقى شكله عامل زي علامه الاكس كده، الواحدة منهم بنقول عليها كروماتين. خلاص، فكلمة كروماتين ستراند بريك يعني بريك الستراند بتاع الكروماتين ده، يحصل فيه حتت اكنها متقطعة، المفروض ان هو كونتينوس، فبنقول ان هي بريك بريك، لان المفروض انتوا مش انتوا خدتوا موليكولر ولا لسه؟ لما بنيجي نصنع الدي ان ايه عندنا واحد من الانزيمز بيشتغل في وان دايركشن اللي هو البوليميريز اللي بيحط النيوكليوزايدز دول، فهو بوان واي يعني وان دايركشن. فما بنيجي نصنع الاذر ستراند بيصنعوا فراجمنت، الفراجمنت دول المفروض يلحموا في بعضهم بعد كده ويعملوا ستراند. الناس بقى اللي عندهم مشكله في البي 12 والفوليه ما بيقدروش يملوا الجابس دي فبتفضل موجوده، فبنقول ان احنا الكروموزوم او الكروماتيد بيبقى فيها بريكس. الحاجه الثانيه ان افكتيف هيماتوجويسيس، احنا قلنا في البون مارو هو ما عندوش سبلايم البي 12 فبيحاول يصنع الايريثرويد وبيصنعها، بس المشكله ان الدي ان اي ديفكتيف يعني الدي ان اي اللي جوه النيوكليوس مش النورمال اماونت، فبيحصل ان النيوكليوس لاجنج بيهايند سيتوبلازم. الاند ريزلت ايه؟ ان الخليه دي بقت ابنورمال ولا نورمال سيلز؟ الابنورمال سيلز دي البون مارو بيعمل تشيك على كل السيلز قبل ما يطلعها البريفرال بلاد. الخلايا اللي فيها مشكله يعمل لها ايه؟ ابوبتوزس يعني يموتها جوه المارو. ده اللي احنا بنقول عليها ان افكتيف هيماتوجويسيس، يعني هو فيه هيماتوجويسيس بس ملوش لازمه لانه داي انتراميدالري ما طلعش البريفرال بلاد خلاص. ودي كاركترستيك قوي في الميجالوبلاستيك انيميا وفي بعض انواع الهيموليتيك انيمياز خصوصا الثلاسيميا. العيانين بتوع الثلاسيميا برضو الخلايا بتاعت الارثرويد بتاعتهم بتتكسر في المرو قبل ما بتطلع. طيب احنا قلنا الديزيز ده بيأفكت بس الهيماتولوجيك سيلز ولا بيأفكت كل السيلز اوف ذا بودي؟ كل السيلز. لما اجي اشوف مش هلاقي بس ان الارثرويد اللي جوه المرو هي اللي بتتكسر، ده الارثرويد والميداكريوسيتك والوايت بلاد سيلز، فبلاقي فايبر كومبريت مارو وايميتي بلاد. يعني ايه؟ يعني المارو بتاعه مليان خلايا وايت وميجا كريوسيتك وإريثرويد ولكنها بتضاي جوه المارو. اجي ابص في البريفرال الاقي بان سيتوبينيا، يعني عنده هيموجلوبين قليل، الوايت بلاد سيلز قليله والبليتلت قليله، فهنا بنقول عليها هايبر سيلولار مارو وذ ايميتي بلاد، دي اللي هي ان افكتيف اريثروبويسيس. يعني هو عنده هيماتوبويسيس بس ما فيهاش فايده، ما فيش خلايا في البريفرال بلاد. فهمنا دي؟ طب دكتور كيف يجي الافضل مع بعض باثوفيسيولوجي؟ كيف نيجي ايه؟ كيف يجي الافضل مع بعض باثوفيسيولوجي؟ مش فاهمة يجي فين؟ الافضل اه باثوفيسيولوجي؟ ايوه اه الباثولوجي اللي حصل في الفسيولوجي. مش احنا طبيعي عندنا كل الجسم بتاعنا في فسيولوجي، والفسيولوجي دي احيانا يبقى باثولوجي، لما يبقى باثولوجي يدينا ديزيز، فهو ده الباثوفيسيولوجي بتاع الحتة دي. ايه الباثولوجي اللي حصل في الفيسيولوجيك اسبكت وبقى الديزيز. ان افكتيف هيماتوجويسيس، كلمه ان افكتيف يعني ايه بالعربي؟ ما منوش فايده صح، ملوش لازمه. فهو فيه هيماتوجويسيس بس ما منوش لازمه. ايه فايده الهيماتوجويسيس؟ طلع سيلز، السيلز دي تروح البريفرال بلاد، النيتروفيل تو فايت اجينست مايكرو اورجانيزم، البليتلتس تو كنترول البليدنج، الار بي سيز عشان الاوكسجين ترانسبورت. طيب هو عمل كل ده بس السيلز دي ما طلعتش في البريفرال بلاد، يبقى كانه ما عملش ميتابوليز. فبنقول عليه ان افكتيف ميتابوليز، يعني الخلايا دي بتضاي في المرو قبل ما تطلع في البريفرال بلاد. يعني حتى وهي نورمال دي لا هي هنا بتضاي في الانتراميدالري علشان هي ابنورمال سيلز. هو البون مارو بيطلع الخلايا في البريفرال بلاد معتمد على ايه؟ الكونتنت بتاعتها والسايز بتاع الخليه، اللي هو الحاجات اللي بتقول له الخليه دي بقت ماتيور ولا مش ماتيور. فهنا اصلا المقياس بتاعه للماتيوريتي مش لاقيه، فهيطلعها ازاي؟ ما بيطلعهاش، بالعكس بيلاقي السيلز دي فيها ابنورماليتي فبيعمل لها ابوبتوزس. خلاص في حاجه تاني في الحته دي؟ زي ما قلنا ان هما الاثنين مسؤولين عن السنسس بتاع الدي ان اي، فالاند ريزلت هتبقى ديفكتيف دي ان اي سنسس. برضو قلنا كل السيلز بتبقى افكتد، الجاسترو انتستينال والبون مارو والسكين واذر سيلز بتبقى افكتد بي 12 البي 12 والفوليت ديفيشنسي. نيجي بقى للكوزس، هنفصلهم عن بعض، ايه الحاجات اللي تعمل كوبالامين وايه الحاجات اللي تعمل فوليت ديفيشنسي. في الكوبالامين ديفيشنسي المين كوز هو مال ابزوربشن، موست كومن كوز، يعني احنا بناخده في الدايت لكنه ما بيمتصش. وليه بقى الموست كومن كوز؟ احنا في الدايت موجود فين؟ موجود في انيمال دايت، وموجود في الميلك، وموجود في الفيش، يعني موجود في حاجات كتيره جدا، ومش بيحصل له مشكله بالكوكينج. فبالتالي انا عمري ما اكيد حد مننا لو ما اكلش اللحمه هياكل الفراخ، لو ما اكلش الفراخ هياكل سمك، هيشرب حليب، هياكل برودكت بتاع الديري برودكت. يعني لازم يبقى في الدايت بتاعتنا خد بي 12. يبقى مش وارد قوي ان هو يبقى عنده ديفيشنسي في البي 12 غير الناس بقى اللي هم يعني نباتيين وما بياكلوش اي حاجه. خلاص، لكن ممكن ناكله، بس احنا عندنا مشكله في الاستومك او في الانتستين، فبالتالي ما بيمتصش. عشان كده الموست كومن كوز هو المال ابزوربشن. دايتري ديفيشنسي از ليست كومن، زي ما قلنا ستريكت فيجان او انفانت او فيجيتيريان ماذر، يعني الاطفال اللي هم مولودين من امهم نباتيه، فهي اوريدي ما عندهاش مخزون عشان تديه له قبل ما يتولد، فبيطلع ديفيشنت. خلاص، او كونجينيتال دارير بيبقى سببه ديفيشنسي اوف انترنسيك فاكتور، او بنقول عليه اللي هو الترانسكوبالامين 2، يا اما عنده مشكله في الانترنسيك فاكتور اللي احنا قلنا عليه اهم واحد في الابزوربشن، او الترانسكوبالامين اللي هو بيشيله عنده فيه مشكله فبيجي له كونجينيتال بي 12 ديفيشنسي. ايه بقى الابنورماليتي اللي ممكن تحصل في الابزوربشن؟ اول واحده فيهم البرنيشس انيميا، احنا قلنا دول سببها اوتو اميون، وهنشوف الانتي بوديز دي ازاي بتخلي البي 12 ممتاز. او ريسكشن او ديزيز اوف التيرمينال ايليوم، مش في بعض الناس بيحصل لهم اورام في الانتستين فبيشيلوا جزء من الامعاء، لو كان الجزء اللي اتشال ده الايليوم، او عنده ديزيز زي الكرونيك انفلاماتوري باول ديزيز وخد الجزء بتاع الايليوم، فالاند ريزلت برده ان البي 12 مش هيمتص. البلايند لوك سيندروم ده بيبقى جزء من الانتستين عامل زي دايفرتيكولي، فبيتكون فيه بقى الاكل، البي اتش اللي بتطلع من الجروس بتاع البكتيريا في الحته دي بتاثر على البي 12 ابسوربشن فما بيحصلش، فيقوم دول برده يجي لهم ديفيشنسي. او الناس اللي عندهم بنكرياتيك انسفيشنسي اللي هو الافرازات بتاع البنكرياس مش اناف، احنا عايزين البيبسين علشان يفك البي 12 من البروتين اللي ماسك فيه. خلاص، فلو ما عندوش يبقى برده هيبقى فيه مشكله في الابسوربشن. او الفيش تاب وورم اللي هي دايفيلو بسرم لاتا، انتوا خدتوها اكيد في البارة، دي بتاثر على البي 12 ابزوربشن. ماشي، ايني البلايند لوك سيندروم، احنا عندنا الانتستين عملت زي دايفيرتيكول، يعني طلع منها حته كده لوحدها وبقى ناحيه مقفوله وناحيه مفتوحه. الناحيه المقفوله دي بتكون فيها فضلات الاكل، فضلات الاكل دي بتنمو عليها بكتيريا، مش احنا في الانتستين في بكتيريا، البكتيريا دي لما يحصل لها جروس بتطلع اسيدز، الاسيد هتاثر على البي اتش بتاع الانتستين في الحته دي، فهتاثر على البي 12 ابزوربشن. برضو حاجات تانية انها بتأثر على الابزوربشن، الجاستريك سيرجري، في ناس بيعملوا يشيلوا جزء من الستومك عشان الدايت والحاجات دي، او يعملوا جاستريك باي باس، او بيبقى فيه احيانا اورام في الستومك فبيشيلوا جزء من المعدة، دي بتأثر على الابزوربشن. او عندهم كرونيك جاستريتس زي اللي هم عندهم انفكشن بأورجانيزم من نوع من البكتيريا اسمه هيليكوباكتر، الهيليكوباكتر دي بتعمل اتروفيك جاستريتس فبتأثر على الابزوربشن بتاع البيتويد. او الناس اللي بياخدوا حاجات المضاده للحموضه وبياخدوها بكميه كبيره هتقلل كميه الاتش سي ال، الاتش سي ال ده من الحاجات اللي بتفك البي 12 من البروتين اللي ماسك فيه، فلما كميته تقل برده هتاثر على الابزوربشن. او دراج اسمه الميتفورمين، نيجي بقى للفوليك اسيد، احنا قلنا هناك المين كوز مال ابزوربشن، هنا المين كوز دايتري انتيك ديفيشنسي، يعني ما بياخدش في الدايت. ليه؟ لان هو اصلا مينلي معتمد على الفريش فروت والفريش فيجيتابل، مش كلنا بقى او في كل الدايت بتاعتنا بيبقى انكلودد حاجه من دول، احيانا ما بناكلش الحاجات دي، وفي ناس ما بتحبش الخضار، وفي كده، وغير كده ممكن ناخده في الدايت بس نعمل له كوكينج، الكوكينج ده بيعمل ديستراكشن او بيدستروي الفوليت او الفوليك اسيد، فالمين كوز هنا ديكريز الدايتري انتيك. ثاني حاجه الدايتري انتيك ده مين اللي بقى بيحصل في انهي مجموعه؟ في الاولد ايج، لان الاولد ايج ده ايه، يا اما قاعد لوحده يا اما ومش قادر يقوم يجي يعني يجيب لنفسه اكل، او اللي بيجيب له اكل بيجيب له وجبه مش هيقعد يشوفه بقى اكل فاكهه ولا ما اكلش خضار ولا ما اكلش والحاجات دي. الحاجه الثانيه الالكوهوليزم، لان الالكوهوليكس دول بيبقى عندهم زي ايه لوس اوف ابيتايت، ما لهمش نفس ياكلوا فبتعمل لهم ديفيشنسي. او عنده كرونيك ديزيز، كل الامراض المزمنه بتافكت الابيتايت وبتافكت الابسوربشن فبرضه بيبقى عنده ديفيشنسي. الحاجة اللي هي بقى المالابزوربشن ده في الحاجات اللي هي الكورون الانفلاماتوري باول ديزيز او الانهيريتد ديس اوردر في الابزوربشن زي التروبيكال سترو والجلوتين سنسيتيف انتروباسي. ما يهمناش الاسامي، يهمنا ان احنا تاني حاجة ممكن تسببه مالابزوربشن او انكريز ريكويرمنت، يعني هو عندوش مشكلة في الابزوربشن وبياخد فوليت، بس هو في التوقيت ده بعد ما كان الريكويرمنت بتاعته من 2 ل 5 مايكرو جرام، لا ده محتاج اضعاف اضعاف الكمية دي. امتى ده بيحصل؟ في البريجننسي وفي الانفانسي والماليجننسي. يعني ايه؟ اي حاجة فيها انكريز دي سيل ترن اوفر هتحتاج فوليت اكتر. خلاص؟ تعالوا نشوف. في البريجننسي في بيبي بيحصل له جروس فمحتاج الفوليت فبياخدها من المزر، فلازم المزر تاخد كمية اضعاف. عشان كده لو انتوا شفتوا في الفيرست تريمستر لازم بتاخد الفوليك اسيد. خلاص؟ الانفانسي عشان برضو الجروس في الفترة دي بيبقى اكتر من اي فترة تانية. المالجنسي الخلايا عمال يحصل لها ديفيجن، ما هو من الاسم هو اسم تيومر ورم، هيجي منين عدد السيلز دي؟ ديفيجن، فمحتاجه الفوليت، فعشان كده بتجيلهم ديفيشنسي. بعض الادويه زي ما قلنا الميثوتروكسيت والاورال كونتراسبشن ممكن تافكت الايه الفوليت. ده ديزيز كده في الانتستين، بيبقى فيه بعض الانواع من الجرينز والحاجات دي ما بتمتصش ويبقى فيها انفلاميشن مع الانتستين، فبتخلي الفوليت من ضمن الحاجات اللي ما بيحصلهاش ابزوربشن. الجلوتين سنسيتيف انتروباسي ده يعني العيان بيجيله دايريه وحاجات زي كده لما ياكل الحاجات اللي فيها الجلوتين. هتلاقوا حتى دلوقتي في الميلك بتاع الاطفال في انواع منهم بيقولوا عليها اللي هي التحسس اللي هم عندهم الحساسيه دي، فبيدوهم الميلك اللي ما فيهوش الجلوتين. الجلوتين ده نوع من انواع الامينو اسيد. خلاص؟ الميثوتريكسات ده بياخدوه الناس اللي عندهم اوتو اميون ديزيز، والاورال كونتراسبشن. كنت عايزه اقول لكم على حاجه انكريز دي نيد برضو بتحصل، احنا قلنا كل الحاجات اللي فيها انكريز تيرن اوفر. فعندنا في الهيماتولوجي بقى حاجتين، الهيموجلوبينوباسي زي السيكل سيل والثلاسيميا والهيريديتري سفيروسايتوزيس. ليه؟ لان هنا البون مارو بيحاول يعوض الدستركشن بتاع السيلز اللي بيحصل في البريفرال بلاد، فبيزود عدد الخلايا اللي بيطلعها. كل ما زاد عدد السيلز هيحتاج فوليت اكتر، فالعيانين دول دايما بنديهم سبلمنت مع التريتمنت بتاعتهم ياخدوا فوليت في السبلمنتيشن. في ديزيز تاني اسمه ماينو بروليفراتيف ديزيز، هناخده ان شاء الله في الترم الثاني. ده برضو بيبقى عنده هايبر بروليفريشن لكل المايلويد سيريز، فيقوم ايه كل شويه بيزود عدد الخلايا فيجي له فوليت ديفيشنسي. فالناس دول مع العلاج بياخدوا برضو بيكون فوليت او السرايسز اللي هي صدفيه، وزي ما قلنا البريجننسي. انتوا بقى قولوا الجدول ده كده، ده اختصار لما سبق. احنا قلنا الكوبالامين والفوليت، الانيمال الفود سورس مينلي انيمال دايت في الكوبالامين، ومينلي جرينز وفيجيتابلز في الفوليت. المين كوز اوف ديفيشنسي في الكوبالامين مال ابزوربشن، هنا دايتري ديفيشنسي او الكحوليات. الكحوليات دي مش عندنا، ده بيتكلموا عن الناس في الويسترن لان هم عندهم ان هم عادي يشربوا الحاجات دي. دايتري ديفيشنسي هنا رير، هنا المال ابزوربشن رير. نيجي بقى للميجالوبلاستيك انيميا، ايه السيمبتومز والساينز؟ سيمبتومز اللي العيان هيجي يشتكي بيها، الساينز اللي احنا هنشوفها. طبعا ده ما يخصناش احنا، بنعرف بس اسامي زي ما قلت لكم عشان لما تسمع المسميات. يعني عامه كده عشان نبقى متفقين، كل المانيفيستاشن او السيمبتومز دي موجوده في كل انواع الانيميا. خلاص؟ الساينز شويه بتفرق من ديزيز للتاني، بس برضه كلهم فيهم بالور. ماشي؟ هنا مثلا اضافه للبالور في حاجه اسمها ليمون يلو، لونه عامل زي لون الليمونه، لان احنا قلنا هم عندهم حاجه اسمها ان افكتيف هيماتوبويسيس، صح؟ يعني عنده هيموليسيس تكسير جوه المرو، التكسير ده بيطلع هيم، والهيم في الاخر بيدي بليروبين، فيقوم يبقى عندهم مايلد هايبر بليروبينيميا، يعني عندهم مايلد جوندس شويه، فيبان لونه مصفر زي لون الليمونه كده. انجولار كيلايتس يعني الحتت اللي حوالين الفم دي يبقى فيها التهابات، ودراي سكن وسموس بيفي ريد تانج، التانج بتاعهم يبقى انفليمد ولونه محمر وعامل زي الايه زي البرجر كده، يعني فرق التشبيه. سيلفر او بريماتيور جرينج اوف هير، شعرهم بيبيض بدري، الناس اللي هم عندهم ايه الديفيشنسي. ده اللي هو البيفي تانج، وده الليمون ايه يلو سكين. نيجي بقى احنا قلنا ان البي 12 من ضمن الفانكشن الار بي سي فورميشن ونيورولوجيكال والدي ان اي. النيورولوجيكال فانكشن دي لما يبقى فيه بي 12 ديفيشنسي العيانين دول بيحصل لهم نيورولوجيكال مانيفيستاشن. لا يهمني التفاصيل ولا الديتيل، بس يهمني ان بي 12 بيبقى معاه نيورولوجيك مانيفيستاشن بتاع البي الفوليت ما يبقاش معاه. خلاص وهيجي السبب دلوقتي. طيب هنا بقى الموتور والسنسوري سيستم بيبقوا افكتد، يعني الشخص ده بيبقى عنده مشكله في الموتور سيستم ومشكله في السنسوري سيستم. ليه بنقولها؟ لان العيان اللي عنده بي 12 ده ممكن اساسا ما يجيش لدكتور البطنه، ممكن اول لما تحصل له المشكله بيبقى معاه حاجه نيورولوجيكال فيقوم رايح لدكتور الايه الاعصاب. فدكتور الاعصاب يا اما هيبعته يعمل سي بي سي، يا اما يرجع يحوله لبتاع البطنه، يا اما يستحوذ بيه لوحده وفي الاخر ما يطلبلوش سي بي سي ويفضل يديله البي 12 والنيوروروبين يعني شويه حاجات كده مقويات للاعصاب، ويفضل كل المشكله عنده ان هو اصلا شويه بي 12 هيحلوا كل الازمه دي. خلاص يهمنا ايه بقى نعرفه؟ ان البي 12 بيعمل نيورولوجيك مانيفيستاشن لكن الفوليت مش بيعمل نيورولوجيك مانيفيستاشن. ممكن كمان يأفكت السيريبرم فانكشن، يعني العيان ده ينسى بسهوله، عنده الترد منتال ستيتس مش مركز كده وبيظهر بهبيه. طيب نيجي بقى للميجالوبلاستيك انيميا دايجنوزس. دي بقى الحته بتاعتنا ما فيهاش حاجه مش مهمه بقى، كله مهم. احنا قلنا عندنا ايه؟ عندنا ماكروسيتيك ميجالوبلاستيك وماكروسيتيك نون ميجالوبلاستيك. يبقى اول حاجه في الدايجنوزس اثبت انها ماكروسيتيك، بعد ان هي ماكروسيتيك هل هي ميجالوبلاستيك ولا نون ميجالوبلاستيك. يبقى دايجنوزيس ميجالوبلاستيك انيميا عن طريق مين؟ الام سي في والبون مارو. البون مارو هنشوف فيه الميجالوبلاستيك تشينج اللي هي النيوكليوس لاجنج بيهايند السيتوبلازم، وهنشوفها في الصور دلوقتي. او استابليش التايب، تاني حاجه يعني خلاص بقت ميجالوبلاستيك عايز اعرف التايب اوف ديفيشنسي، هل هو بي 12 ولا فوليت ولا الاثنين مع بعض. خلاص ثالث حاجه بقى اعرف الكوز، مش احنا قلنا كل واحده من دول الديفيشنسي بتاعها له اسباب، فانا عايزه اعرف السبب، لان هو لو السبب فضل موجود وانا فضلت اديله بي 12 وفوليت هيفضل طول عمره ياخدهم؟ لا، يعني هيجي عليه وقت المفروض ان احنا ما نديش كل الحاجات دي وقت طويل لان بتاثر على الليفر فانكشن، فانا بديها لحد ما احل المشكله الاساسيه. احنا قلنا الانيميا دي مانيفيستاشن اوف ديزيز نوت ا ديزيز باي اتسلف، يبقى انا اعرف السبب اللي عمل الديفيشنسي وابدا ايه اعالجه. ونفس الحكايه لو العيان ده عنده مشكله في الابزوربشن وانا عمال اعمل له سبلمنتيشن بي 12 وفوليت ما منوش فايده لان هو اوريدي ما بيمتصش. خلاص نيجي بقى للايه للهيماتولوجيك فايندينج. اول حاجه بان سيتوبينيا، عارفين بان سيتوبينيا قلتها مليون مره، يعني نقص وبان بان هو نقص السيتوبين. لا بان يعني كل السيلز، وسيتو يعني خليه، بينيا يعني ديكريز. فانا لما بعمل السي بي سي الاقي الهيموجلوبين قليل والار بي سيز والوايت بلاد سيلز والريتيكولوسايت والبليتلتس كل الحاجات اللي احنا قلنا عنده هايبر سيلولار ماروز ايميتي بلاد. لو احنا حطينا الجمله دي في دماغنا ما ننساش ابدا ايه اللي احنا نشوفه في البريفرال بلاد. انيميا تند تو بي موست ستريكنج، يعني ايه؟ عملت السي بي سي ولقيت هيموجلوبين قليل وبليتلتس قليله وايت بلاد سيلز قليله، هل الديكريز في الهيموجلوبين بنفس الديكريز في الوايت بلاد سيلز والبليتلتس؟ لا، ده المين ستريكنج ابنورمالتي. يعني اكتر حاجه لفتت انتباهي ان الانيميا سيفير الاقي الهيموجلوبين ممكن يبقى اقل من 5 جرام. ماكروسايتوزس يعني خلايا كبيره، ويز اوفال ماكروسايت، اوفال يعني مطوله وحجمها كبير، وهنشوفها في الصور دلوقتي. هايبر سيجمنتد نيتروفيل، ودي مهمه جدا. ليه؟ احنا النيوكلياس بتاعه الاريثرويد ممكن نشوف الابنورمالتي بتاعتها في البريفرال بلاد ولا في البون مارو؟ النيوكليس بتاع الإيريثرويد اهو، شوفوا ما بتلحقوش تفكروا، مع ان الموضوع اصلا بسيط. يعني انت لو ركزت دقيقه واحده مين اللي بيطلع في البريفرال بلاد؟ بتطلع امتى؟ لما تعمل اكستروجن للنيوكليس. طيب دي بقى صعب الكلام ده بس على طول مندفعين، فاحنا بس ادي فرصه لمخك يفكر. النيوكليس بتاع الإيريثرويد اقدر اشوفها في البريفرال بلاد؟ مش هقدر اشوفها. يبقى انا عشان اقول ميجالوبلاستويد ولا لا بالعقل كده لازم اعمل ايه؟ بون مارو. دي بقى الحاجه اللي تغنيني او تديني فكره قبل ما اعمل البون مارو هل هيبقى ميجالوبلاستيك ولا لا من هايبر سيجمنتد نيتروفيل. يعني ايه؟ انتوا عارفين النيتروفيل فيها كام لوب في النيوكليوس؟ من 3 لـ 5. ماشي، فاحنا بنلاقي ان النيوكليوس النيتروفيل بتاعته في البريفرال بلاد لقينا ان هي هايبر سيجمنتد، ومع المانيفيستاشنز اللي قلنا عليها الثانيه دي يبقى بحط كده علامه يساوي ميجالوبلاستيك انيميا. يبقى انا كده جاوبت على ايه؟ اكتر من 90%، باقي ان انا اقول هي بي 12 ولا فوليت. خلاص. طيب طب ازاي بقى الهايبر سيجمنتد؟ احنا قلنا النورمال من 3 ل 5 نون، يا اما الاقي اكتر من 5 نيوكليار لوبس، او ان انا الاقي اكتر من او يساوي 5 بس عندها 5 او في النيتروفيل 5% من السيلز يعني فيها 5 لوبس. يعني ايه؟ يعني اما انا ببص على السمير لقيت معظم النيتروفيل كلهم اكتر من 5 تبقى كده هايبر سيجمنتد، او ان انا لقيت 5% منهم فيهم 5 لوب. ليه؟ لان الخمسه دي البوردر لاين ما بين العالي وما بين الايه النورمال، فلما الاقي حوالي 5% او اكتر فيهم الخمسه لوب بقت كده برده هايبر سيجمنت. خلاص الريتيكولوسايت بلاقيها ديكريز، لان هنا اصلا مين اللي بيصنع الدي ان ايه؟ فطالما فيش دي ان ايه سينثيسز هلاقي ان الريتيكولوسايت بقت قليله، ما بتلحقش تطلع البريفرال بلاد هي كمان، الخلايا بتضايق ايه جوه المرض. خلاص خلاص دي نقلب. احنا عشان نقول مجاله بلاستويد لازم ابص على البون مارو. خلاص في حاجه في البريفرال بلاد او قبل ما اعمل المارو تقول لي غالبا هيبقى مجاله بلاستيك من الهايبر سيجمنتد نيتروفيل دي. خلاص في السمير بقى هلاقي ايه؟ زي ما قلنا الماكرو اوفالوسايت انايزو سايكلوزيس او انايزو بوكيلو، والبيزوفيليك ستيبلينج هنشوفها صوره، والهاول جولي بوديز هنشوفها، والنيوكليتد ريد سيلز. احنا قلنا ان احنا ما بنشوفش نيوكليتد ريد سيلز في البريفرال بلاد، الاقي احيانا في وسط السيلز الاقي بدا يظهر نيوكليتد ار بي سيز في البريفرال بلاد. تكون جليله صح؟ ايه؟ هي جليله لان ليه بقى؟ بتاع الهيموليتيك انيميا انتوا اللي بتفتحوا على نفسكم. بشوف فين نيوكليتد ريد سيل في البريفرال بلاد، بس كميه النيوكليتد ريد سيل في البريفرال بلاد في الهيموليسيس بتبقى كتيره جدا. خلاص هنا ممكن يقابلني كل كام فيلد كده تقابلني واحده يقابلني اثنين. ان شاء الله لما تشوفوا السلايدز بتاعه الثلاسيميا هتلاقي ان البريفرال بلاد كله اريثرويد، كله نيوكليتد ار بي سي زي البون مار. خلاص طيب كنت هقول لكم على ايه؟ ممكن بقى السؤال في شورت اكونت يبقى ايه البريفرال سمير فايندنج في الميكالوبلاستيك انيميا. فدي الحاجات اللي ايه حاجات منها، دي الجزء بتاع الار بي سي، وقلنا قبل كده النيتروفيل وال ابنورماليتيز في الشيب بتاع الار بي سي. ايه تاني بقى اللي احنا ممكن نشوفه؟ زي ما قلنا النيتروفيل، نيتروفيل هايبر سيجمنتيشن شايفين فيها كام لوب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقريبا. دي ان ايرلي ساين اوف ميجالوبلاستيك هيماتوبويسيس، ودي مهمه جدا لان ممكن اقول مين اول حاجه تبان في الميجالوبلاستيك هيماتوبويسيس، يعني يبقى لسه بدايه ميجالوبلاستيك انيميا، بس اول لما القط دي اعرف ان دي داخل على ان هو ميجالوبلاستيك انيميا، او في بقى عنده مالجنسي وحاجات تانية مش ريليتد للايه للار بي سي. احيانا بتبقى ايه مين لا في الميجالوبلاستيك يعني ولا في النورمال؟ لا بتبقى موجوده في الميجالوبلاستيك، بس زي ما هنقول دلوقتي ممكن الشخص يبقى عنده ميجالوبلاستيك انيميا او عنده بي 12 ديفيشنسي والاقي الهيماتولوجيك فايندنج دي نورمال مش لاقيه فيها حاجه، او على البوردر لاين يعني ما بين النورمال وما بين اللو، لكن عنده نيورولوجيك مانيفيستاشن، فهما الاثنين مش مرتبطين ببعض. مش كل ما زاد النيورولوجيك معنى كده ان انا هلاقي زياده في الهيماتولوجيك، لا ده ممكن الاقي نيورولوجيك وما الاقيش هيماتولوجيك، ممكن الاقي هيماتولوجيك وما الاقيش نيورولوجيك. خلاص حاول جولي بودي حاجه بيبقى لونها بلوش كده موجوده في الار بي سي، هنشوف شكلها دلوقتي. نيجي بقى للبون مارو. نعم نيوتروفيل هذه بنشوفها فين؟ في البريفرال، في البريفرال وفي البون مارو، مش هي موجوده في الاثنين؟ طيب نشوفها في الاثنين. نيجي بقى للبون مارو هلاقي ان هو هايبر سيلولار مينلي اريثرويد هايبر بليزيا، والاقي ميجالوبلاستيك ماتيوريشن نيوكلياس والسيتوبلازم اسينكروني. قلناها ان النيوكلياس بتبقى مثلا بتاع الايرلي اريثرويد والسيتوبلازم بقى بتاع الماتيور ار بي سيز، فدي النيوكلياس لاجي بيهايند سيتوبلازم. لارج ماتيور دي معنى ميجالوبلاستيك ماتيوريشن، لارج ماتيور نيوكليولاي ان ليت اريثرويد بالكيرسر، يعني خلاص بقت قريبه انها تبقى ماتيور ار بي سيز، والاقي النيوكلياس بتاعه الايرلي اريثرويد. جاينت باند وميتا مايلوسايت دول مع الهايبر سيجمنتد نيتروفيل. احنا قلنا السيجمنتيشن بتاع النيتروفيل بقى كتير، طب السيجمنت دي جايه منين؟ ايه المرحله اللي قبل النيتروفيل؟ الباند والمرحلة اللي قبل البند الميتا ميل، وإن شاء الله هناخد ترتيبهم دول في السكن تاني. بس طالما دول حجمهم كبير والنيوكلس هيبدأ يحصل لها ريبيوليشن، لازم الحجم الكبير ده بدل لما كان هيديني 5 لوب هيديني أكتر. هي الفكرة، فانتوا احفظوهم مع بعض كده. هلاقي عنده جاينت باند يعني الاستاس اللي هي الخلية حجمها كبير، والميتا مايلوسايت حجمها أكبر من الطبيعي. خلاص؟ وبعد كده تدينا النيتروفيل نلاقيها هايبر سيجمنت. ده شكل الإريثرويد، دي الهايبر سيجمنت النيتروفيل. شايفين دي؟ دي اللي احنا بنقول عليها ماكرو أوفالوسايت. أوفالو مطولة وماكرو حجمها كبير، الـ MCV أكتر من الميل. انتوا لو باصين كده انتوا شايفين الهايبوكروميا اللي كنا بنشوفها في الايرن ديفيشنسي؟ لا مش زيها صح؟ هنا اصلا تحس ان هي الهيموجلوبينايزيشن نورمال، لكن الخليه شكلها ايه؟ كبير. عشان كده كانوا احيانا بيقولوا عليها بما ان هي ماكروسيتك فكانوا بيقولوا عليها هايبر كروماتيك. خلاص؟ بس ده مسمى خطا يعني. ده بقى اللي انا بقول لكم عليها البون مارك. شايفين الاريثرويد اللي فوق دي؟ دي ايه؟ السيتوبلازم اللي فوق ده بتاع مين؟ بتاع الماتيور ار بي سي صح؟ وفي نيوكليس. الطبيعي ان الماتيور لما الار بي سي تبقى بالشكل ده السيتوبلازم، خلونا في شايفين دي؟ السيتوبلازم ده ماتيور ولا ايماتيور؟ ماتيور. والنيوكليس الموجوده دي المفروض كمان النيوكليس في الاستيج دي في المرحله دي ما يبقاش فيه نيوكليس، المفروض زمان النيوكليس حصل لها اكستروجن طلعت بره السيتوبلازم. فلا ده ستيل انك السيتوبلازم حصل فيه ماتوريشن، ستيل النيوكليس اماتيور وستيل بريزنت جوه السيل. نفس الحكايه، شوفوا دي ماتيوره اهي في سيتوبلازم وستيل فيه اماتيور نيوكليس، وكمان حجم الخليه شوفوا السايز بتاع الار بي سيز المفروض انها توصل للسايز اللي هو 7 ل 8، دي اصلا حجمها كبير جدا. ده الايرلي ستيج اهي، شايفين شكل النيوكليس اكبر من النورمال يعني شكلها كبير وشكل ايه الخليه عامه كبير. هنا بدات يحصل اللي هو الهيموجلوبين سينثيسز اللي كنا بنقول عليها البولي كروماتيك ستيج، بس ستيل موجوده النيوكليس بتاع مين؟ بتاعت الايرلي، لكنها ايرلي ايريثرويد. دي اللي احنا بنقول عليها النيوكليس لاجنج بيهايند سيتوبلازم او نيوكلو سيتوبلازميك اسينكروني. نفس الحكايه في دي خلاص، ودي المفروض ماتيور ار بي سيز وستيل فيها النيوكليس. ده نفس الحكاية، شايفين الخلية الكبيرة اللي فوق دي؟ دي خلية كبيرة جدا، ده السايز ده مش بتاع الار بي سي، ده قربت تبقى بروميلو ساين، فبما عليها ميجالو بلاس يعني خلية حجمها كبير، وفي نفس الوقت فيها الابنورماليتي، السيتوبلازم بدأ فيه ماتوريشن وستيل النيوكليس بتاع الايرلي ستيج. شايفين ده؟ بدأت كمان النيوكليس ايه هتتكسر النيوكليس، السيتوبلازم ماشي في الماتوريشن الايه النورمال. دي المايلوسايتس دي الباند لو انتوا بصيتوا عليهم دول اكبر من الطبيعي، يعني ما نبقى ناخدهم ان شاء الله في الوايت بلاد سيلز. الصوره اللي فوق دي شايفين النيوكلياتد ار بي سيز، دي اللي احنا بنقول عليها في البريفرال سمير، ممكن الاقي نيوكلياتد ار بي سيز ودي ابنورمال فايندنج المفروض ان احنا ما نشوفهاش في البريفرال بلاد. ده نفس الابنورماليتيز اللي احنا قلنا عليها قبل كده، معاها برده الجاينت ستاف وجاينت ميتا مايلو ساين، ده اللي احنا بنقول عليه ميجالو بلاستيك بون مارك، وده من البريفرال بلاد ان احنا نلاقي هايبر سيجمنتد نيتروفيل. شايفين دي؟ فاحنا ايه، في ناس ما تقدرش تفرق في النيوكليس ما بين الاماتيور والماتيور، يعني ممكن مش قادره تفرقي قوي النيوكليس بتاع الانترميديت وبتاع الايرلي اريثرويد، فسيبك انت من دي بصي على الار بي سي دي، هل ده نورمال؟ لا، من الطبيعي ان في الوقت ده مفيش نيوكليس، ولو في نيوكليس الاقي النيوكليس ايه ماركتلي كوندنسد كروماتين وبقت جايه على طرف الخليه عشان يبدا يحصل لها اكستروجن. لا هنا ده شكلها زي بقيه الماتيور اريثرويد. نيجي بقى للأزر لاب فايندينج، في حاجتين بيزيدوا الال دي اتش والبيلروبين. قلنا ليه البيلروبين بيزيد؟ نفس السبب اللي بيزود البيلروبين وبيأمنلي انكونجوجيتد بيلروبين هو السبب اللي بيزود ال دي اتش. ال دي اتش ده انزيم وموجود جوه الار بي سيز، فلما تتكسر بيزيد الانزيم ده يعني يطلع في السيرم، فعشان كده الناس دول بنلاقي عندهم ماركت انكريس في اللاكتيك دي هيدروجينيز ومايلد انكريز في مين؟ في البيلوروبين. شايفين كلمه مايلد اللي انا كاتباها دي؟ حط تحتها 10 خطوط، لان لما بجيب سؤال البيلوروبين في الميجالوبلاستيك انيميا هل هو ماركت انكريز ولا مايلد ولا مودريت، فبلاقي ناس كاتبين لي ماركت انكريز. طب امال في الهيموليتيك انيميا هيحصل له ايه؟ خلاص، يبقى هو هنا مايلد انكريز، لكن الانكونجوجيتد بيلوروبين ده بتاع الهيموليسيس، يعني الاقي ماركت انكريز في الانكونجوجيتد في الهيموليتيك انيميا. الهيموجلوبين ممكن يبقى ديكريز، واكنكم ما سمعتوهاش. دكتوره ممكن تعيدي العلاقه بين البيلوروبين لا مفيش علاقه، هي الار بي سيز بتتكسر بتطلع اللي جواها، اللي جواها ال دي اتش فده بيزيد، وجواها هيم، الهيم بيتحول لبيلوروبين في الاخر فبيزود الجونس. نيجي بقى نيورولوجيك فيرسس هيماتولوجيك، يعني ايه؟ يعني ايه العلاقه ما بين الهيماتولوجيك فايندنج والنيورولوجيك فايندنج في البي 12؟ ممكن اصلا زي ما قلت لكم الاقي نيورولوجيك مانيفيستاشن بتبقى بريزنت وزاوية ماكروسايتوزيس ولا انيميا، ويبقى سببها برضو البي 12. او الناس اللي عندهم سيفير هيماتولوجيك تشينجز ممكن هاف نو نيورولوجيكال ساينز. يعني ممكن سبب النيورولوجيك انيميا بس ما يعني ممكن الاقي نيورولوجيك وما فيش هيماتولوجيك فايندنج، فمش ده ما يعملش اكسكلوجن انها بي 12. ممكن الاقي سيفير هيماتولوجيك وفي نفس الوقت معهاش نيورولوجيك، فمش معنى كده ان انا اقول لا ما تبقاش بي 12. خلاص، الفيصل هنا ان انا اقيس السيروم ليفل بتاع البي 12 والحاجات الدياجنوستيك للميجالوبلاستيك انيميا. نعم. الساعه بقت الا ربع ال10 10 طيب شكرا. فين اللي معاكي؟ مش انتوا قلتوا لي 3؟ ايوه. طيب فوليت فيرسس كوبالامين ديفيشنسي، قلنا الهيماتولوجيك مانيفيستاشن في الاثنين ذا سيم، يعني البي 12 والفوليت لما اجي اعمل الهيماتولوجيك مانيفيستاشن الاقي سي بي سي والبول مارو. يعني انت عندك عذر الدكتور؟ لا، حضرتك لما تبدلت كنا ناخد احد ما اروح المدارس الاول وبعدين يجي لك، يعني انت لما المدارس تطلع هتلاقي مكان تعوزي فيه واحنا موجودين. نص ساعه نجي واحده ونص. ماشي قولي لي يا سيدي. رحت ايه؟ الجاي. ماشي. ماشي. يعني من الهيماتولوجيك والنيورولوجيك عايزين نفرق قبل ما نعمل الليفل بتاع البي 12 والفوليه، ان انا اقول هي بي 12 ولا فوليه. النيورولوجيك ديزيز شوفوا خدتكم بالاحمر سترونج انديكيتور اوف كوبالامين رذر ذان فوليه ديفيشنسي. خلاص؟ زي ما قلنا ان السيرم كوبالامين از نوت ذا موست سنسيتيف تيست فور كوبالامين ديفيشنسي. الميثايل مالونيك اسيد هو المور سنسيتيف تيست. If B12 level is borderline or low normal زي ما انا قلت لكم في الحاله دي هنعمل الميثايل مالونيك اسيد. الام ام ايه ده؟ هو الميثايل مالونيك اسيد. ايه بقى الدي اوكسيوريدين سبريشن تيست؟ في اثنين تيست هقولهم لكم بس هتسمعوهم عشان لما تبقوا قاعدين في مجتمع علمي ويقولوا قدامكم الاسمين دول فما تبقوش تبانوا وكانكم ما سمعتهمش، لكن في الامتحان لا تذكروا لهم ايه. بس البنات ما شافوا محفظه؟ ما حد فيكم شاف محفظه؟ هنا في الكلاس. فهنقول ده اسمه دي اوكسيريدين سبريشن وحاجه اسمها الشيلينج تيست. طيب احنا قلنا ان البي 12 والفوليت وظيفتهم في الاخر، فاكرين الرسمه اللي كانت هناك كده وقلت لكم بيحول الدي اوكسيريدين بتاع ده مونوفوسفات للدي اوكسي سايمدين مونوفوسفات، اهو ده العيان دوت بديله السايمدين راديو اكتيف. خلاص، المفروض ان البون مارو ياخده. طب لو البون مارو ما غدوش يبقى معنى كده ان البون مارو عنده مين؟ عنده سايمدين مش محتاج. خلاص، يبقى هو كده سبريس اليوريد الانتاج بتاع السايمدين الراديو اكتيف. يبقى لما يبقى سبريس يبقى معنى كده ان ال بي 12 والفليت نورمال. لو لقيت البون مارو خد السايمدين يبقى هو اصلا ما عندوش ليه؟ لان ما عندوش بي 12. بيبقى كده عنده بي 12 ديفيشنسي. بالله عليكم في هذا الوقت وعندنا كم من الاوتوميشن عالي جدا يعني كل التست بحصل فيها بروجريس رهيب، هقعد استنى قد العيان راديو اكتف صايمين واشوف البول مارك بتاعه خد ولا ما خدوش، يعني بعرضه للراديو اكتيفيتي، الجهاز اللي احنا بنقيس بيه الراديو اكتيفيتي بيطلع اصلا راديشن، فيبقى مش بس هو اللي بيتاذى ده كمان اللي بيعملوا له التست. فدي حاجات كانت في قديم الازل، بس ليه بنقولها؟ عشان لما نبقى قاعدين كده وحد يقول الكلام ده قدامنا ما نبانش ان احنا مش عارفين. خلاص انا عارفه ان انتوا اول ما تطلعوا من الباب ولكن انتوا سمعتوا عني، لو جيت المحاضره الجايه اقول لكم مين الدوكسي جايدين سبريشن ده دكتوره ما قلتهوش صح. نعم علينا، اللهم بلغت اللهم فشلت. نيجي بقى لبقيه اللاب دايجنوزس والفوليت. السيرم فوليت ليفل بيبقى ليفايد ريفليكت اللاست فيو مينتس. انتوا عارفين البلاد جلوكوز في الكيمياء هتاخدوه في الترم الثاني صح؟ احنا لما بيجي نقيس البلاد جلوكوز بنقيسه ايه؟ بعد الاكل وصايم. ليه عملوا له صايم وليه عملوا له بعد الاكل؟ عشان هو بيتاثر بالاكل صح؟ هي نفس الفكره في الفوليت ده. الفوليت ده ناكل يقوم يعلي الفوليت في السيرم، ما ناكلش ممكن نلاقي الفوليت قليل. طب انا عايزه بقى حاجه تبقى فيصل، هو ده الاريثروسايت فوليت. جوه الاريثرو الار بي سيز في فوليت، فانا بقيس الفوليت اللي جوه الار بي سيز بالظبط زي مين؟ زي الهيموجلوبين السكري اللي هو الهيموجلوبين A1C. خلاص يبقى انتوا كده احسبوها بالجلوكوز، واحد بتاع الجلوكوز وده بقى الهيموجلوبين السكري بتاع البي 12. بقيس الفوليت في الاريثروسايت عشان اقول ده شور عنده ديفيشنسي في الفوليت ولا ما عندوش. طيب في حاجه ثانيه اكتبوها جنب الحته دي، ان اللي بيدخل الفوليت جوه الار بي سيز هو البي 12 ماشي. يبقى العيان ده لو ما عندوش بي 12 وعنده فوليت بالظبط هيبقى اكن ما عندوش، عشان كده المانيفستيشن بتاعتهم ذا سيم. بس هقول البي 12 هو اللي بيدخل الفوليت جوه الار بي سيز، يعني لو الفوليت لو البي 12 مش موجود الفوليت هتفضل في السيره ومش هتدخل جوه الار بي سيز، عشان كده الاثنين في الديفيشنس بتاعتهم بيدوني نفس المانيفستيشن ذا سيم في الهيماتولوجي. خلاص فعشان كده بنقول ان الاريثروسايت فوليت مور ستيبل وريفلكت لاست 1 تو 3 مانثس اللي هي اللايف سبان بتاع الار بي سيز. خلاص لكن بتاع السيرم ده بيعتمد على الميل بيتر اندكس اوف البودي فوليت ستور، يعني انا لو عايزه اخد فكره حقيقيه يبقى انا اقيس الاريثروسايت فوليت. السيرم فوليت ماي ابير فولس نورمال اف ذا بيشنت فيد بيفور ليفل درول، قبل ما اسحب له العينه كان واكل ممكن يبان نورمال وهو اصلا ديفيشنت، فالاصح ان انا اقيس الاريثروسايت. في فيجرو تيست بقى ده برده مع الديوكسي ريدين سبريشن، يعني هقوله وايه لا ما تنسوهوش افتكروا الاسم بس ما تفتكروش في الامتحان، يعني مش هسالكم فيه في الامتحان. مين بقى الفيجرو ده؟ خلينا نقول الحته اللي احنا عارفينها، السيرم هوموستاين ليفل ريزد ان بوث يعني في الفوليت وفي البي 12. طيب الفيجرو تيست ده بقى فيه مركب اسمه فورمامينو جلوتاميك اسيد. خلاص الفورمامينو جلوتاميك اسيد ده بيتحول للجلوتاميك اسيد اللي هو امينو اسيد، بس في وجود مين؟ الفوليت. الفوليت لو مش موجود الفورمامينو جلوتاميك اسيد ده يفضل زي ما هو ما يتحولش لجلوتامين، لما ما يتحولش لجلوتامين يبقى اكسكريتد ان يورين. خلاص لو انا بقى جيت عملت تيست في اليورين ادور على الفيجلو الفورمامينو جلوتاميك ده ولقيته موجود يبقى ده يقول ان عنده بي 12 ديفيشنسي، طبيعي ان انا الاقيه نيجاتيف في اليورين. خلاص فهمتوا؟ نعم اطلعي. والله انا نفسي اطلع نفسي اشرب بقي ميه بقيت دقيقتين وهتطلعي. دكتور نعم دقيقتين او خلاص هنخلص. نعم نعم ايوه نسيب. هو اذا ما كان في فوليت هي تنزل في اليورين. نفس السؤال. ايوه انا ما قلتش في فوليت بتكلم عليه فوليت لا لا هتلاقي بالغلط، يعني بقول ان هوموستاين بيبقى ريزد اون بوس يعني عالي في البي 12 والفوليت، لكن الفجلو ده بتاع الفوليت من الاسم كده اف مع الفوليت. خلاص بس انت قلتي الفوليت هذا هيطلع في اليورين مش الفوليت. لا مو الفوليت الفجلو ده اسمه الفورمالين وجلوتاميك اسيد هيطلع في اليورين بس اذا ما في بيتز. لا لا بالغلط يعني اذا ما في فوليت. خلاص الفجلو ده من اسمه كده اف ده بتاع الفوليت. خلاص اعيده عندنا مركب بس يا بنات عندنا مركب اسمه فورمامينو جلوتاميك اسيد. خلاص ده بيتحول الجلوتاميك اسيد في وجود الفوليت. لو الفوليت دي مش موجوده هيفضل الفورمامين الجلوتاميك ده ما تحولش، فلما يفضل عالي في البودي البودي يعمل له سكريشن في اليورين. فانا لو عملت تيست على اليورين ادور عليه ولقيته بوزيتيف يبقى معنى كده ان دي بي 12 فوليت ديفيشنسي. خلاص اقلب السلايد. طيب ازاي افرق الفوليت من الكوبالامين ديفيشنسي او الكومباين؟ سيبنا من السلايد، هو نفس الكلام اللي في السلايد حطاه في الجدول. اول واحد السيرم بي 12، شوفوا يعني حتى المفروض الجداول دي انتوا بتذاكروا كده احنا بنروح بنعملها صح؟ يعني انا لقيت ان انا ريحت بقى احسن لما اشوف اقيمته ايه معاك. السيرم بي 12 هلاقي ان هو ديكريست هنا لكنه في الفوليت هيبقى نورمال. الفوليت طالما الليفل الفوليت هي الديفيشنسي والبي 12 نورمال. طيب السيرم فوليت بقى خلوا بالنا بقى من الحته دي، احنا لسه قايلين هلاقي في الكوبالامين ديفيشنسي نورمال تو انكريز. خلاص هنا ديكريز. طب ليه بقى نورمال تو انكريز؟ هو اللي بيدخله جوه، هو اللي بيدخله جوه الخليه. فاذا كان اصلا البي 12 مش موجود هيفضل الثاني قاعد في السيرم، يا اما هيزيد يا اما هيبقى طبيعي. نيجي للار بي سي فوليت هلاقيها ديكريز دي هنا وديكريز دي هنا. الطبيعي ان انتوا تقولوا لي طب هي ديكريز دي ليه في البي 12؟ عشان ما لان البي 12 هو اللي بيدخلها جوه الايه الار بي سي، بيدخل الفوليت جوه الار بي سي. السيرم ميثايل مالونيك اسيد هنا انكريز هنا هتبقى نورمال، الهوموسيستين في الاثنين انكريز. يعني الجدول ده دكتوره اذا هذا كي انكريز فهذا كيف يصير عنه ولا كل واحد لحاله؟ لا هو ايه؟ ده التيست من الاثنين مع بعض وده الديزيز البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي. التيست هنا هيبقى انكريز ولا ديكريز؟ انكريز ولا ديكريز؟ طب السيرم فوليت قلتي يعني نورمال تو كيس قلت عشان الار بي سي هو اللي بيدخله. الار بي سي هو اللي بيدخله في فوق كوبالامين ديفيشنسي، في فوق فوليت ديفيشنسي. دي الحاجات اللي بلاقيها في الفوليت ديفيشنسي ودي الحاجات اللي بلاقيها في الكوبالامين ديفيشنسي، بس ليه حطيتها لهم جدول؟ عشان لما نبص على دي اعرف ان الميثايل مالونيك اسيد يفرق لنا الفوليت والبي 12 ديفيشنسي. لما ابص على الار بي سي فوليت الاقيها بتقول ان بتاع الاثنين فيهم ديكريز. خلاص خلصنا؟ بصوا على الجدول كويس لو عايزين تسألوا على حاجة فيه. لا ما خلصناش، انا بقول بصوا على الجدول. انتوا جايين لي 10؟ بجد؟ يعني انا بدأت المحاضرة الساعة 10؟ لا بدأناها ربع. زميلتك مش انا سألاكي اول المحاضرة كانت كام؟ 10 وثلث. انتوا بس بتدوروا على اللي ليكم وانا ليا برضه، انا ليا تلت ساعه عندكم، تعالوا لي 10 وانا اخلص لكم 12 بالظبط. السياره عارفه ميعاد المحاضره؟ طيب لا ما انت عارفه من اول، مش احنا متفقين على ده؟ يعني انا ابدا لك المحاضره لوحدك؟ ايوه ماشي ابدا لك المحاضره قالوني يعني؟ ده ما بيبقى في مجموعه 20 مثلا وقاعدين نستنى الباقيين. خلاص رباب يستنى 5 دقائق مش مشكله. نيجي بقى التست اوف ذا كوز. احنا قلنا هنعرف هو بي 12 ولا فوليت، وبعدين نشوف ايه سبب الديفيشنسي. الكلينيكال هيستوري ده بتاع الدكتور. البي 12 ابزوربشن تيست هو ده اللي انا قلت لكم عليه الشيلنج تيست، ان انا باجي للعيان وبديله البي 12 انترا ماسكولار عشان اخلي الستور تتملى، وبعد كده اديله راديو اكتيف بي 12 واكشف على الراديو اكتيفيتي في اليورين. انتم متخيلين يعني انا بديله راديو اكتيف بي 12 وبعدين اشوف في راديو اكتيفيتي في اليورين ولا لا؟ لو لقيت في راديو اكتيفيتي في اليورين معنى كده ان هو ممتص، لو ما لقيتش يبقى معنى كده ان هو اصلا ما ممتصش البي 12. ما هو ده ما عادش بيستخدم. خلاص انا بقول لكم اسمه عشان تفهم يعني ما تسمعوه تبقوا عارفين. التست الثاني ان انا ميجر الانترنسيك فاكتور واشوف انتي بوديز للانترنسيك فاكتور او البرايتال سيلز، وافحص الاستول علشان اشوف لو في اللي هي الدايفيلو بوستر عاملاه. هذه في كوز برضه تيست فور ذا كوز اوف ديفيشنسي، عايزه اعرف ايه سبب الديفيشنسي. ماشي يبقى الشيلنج تيست ده عرفته فكرته ايه؟ بديله الاول بي 12 عادي خالص انترا ماسكولار، وبعدين اديله راديو اكتيف بي 12 واشوفه الراديو اكتيفيتي في اليورين. لو في راديو اكتيفيتي في اليورين يبقى معنى كده ان هو امتص. كان ايه؟ لا هعطيه الاول الاي ام وبعدين اديله راديو اكتيف. الاي ام ده وظيفته ان هو بيملى الستورز عشان لما اديله راديو اكتيف ما يروحش يقعد في الستور وما لقيهوش في الايه في اليورين. خلاص امتص معناته سببه من البيتوين، معناته ان هو المشكله في الابزوربشن لكن السبلاي ما فيش عنده مشكله. الشيلينج تيست ده كانوا بيعملوه في ثلاث مراحل. الاول يدوا البي 12 بس، لقوا ان هو ممتصش يعني مفيش راديو اكتيفيتي في اليورين، يرجعوا يدوا معاه الانترنسك فاكتور عشان يشوفوا يمكن المشكله ان الانترنسك فاكتور مش موجود. فلما يدوا الانترنسك فاكتور ويمتص يبقى معنى كده ان المشكله فين، هو الانترنسك فاكتور يا اما ابسنت يا اما في حاجه. خلاص في مرات تانية بقى كانوا بيزودوا حاجات اللي هي ستيج تالتة، يعني كانوا بيدوا له حاجات تانية مع البي 12 علشان يطمنوا ان هي المشكله في انهي واحد فيهم بالظبط. فده دلوقتي مبقاش حد بيستخدمه، لان عندنا ايميجنج ستادي، يعني انا بصور الجي اي تي واعرف اذا كان عنده مشكله في الابسوربشن ولا ما عندوش. خلاص خلاص الشيلنج تيست ده مطلوب مننا بس نعرف الايه الاسم. هاتي انا هكتب اسمي اوكي، لان نعرف ان السواق ممكن يستنى، ما السواق بيقعد يستنى ماشي. انت عارفه ان المحاضره ما بنبداش 10 فبنخلص 12 ونص. لا مدخل 12 ونص، كنا بنخلص في الكلاس الثاني علشان كان في حد جاي ورانا، وانا اصلا غيرت المواعيد دي علشان كده. نعم انا قايله لك يا ولا لا، انا سايبه في اول لما جينا نبدل الجروبس. انتوا بتقولي من الطب الساعه كام؟ انا جيت 10 والله جيت 10. خلاص يعني مطلوب زميلتكم بتقول انا جيت 10 هنا، يبقى انا الساعه 10 بالظبط ابدا محاضرتي. موافقين على كده؟ ايه طب قولي لنا يا دكتور، يعني المقدر ده انا والله مش انا بلغتك، يا مسيبه الكلام ده. لا لا من الاول لما جينا نبدل قلت لكم الوقت اللي انتوا جايين متاخرين هحسبه من المحاضره، انما نص ساعه تضيع من المحاضره كل مره ينفع الكلام ده؟ احنا اوريدي متاخرين فمحدش مش هلتمس لحد اعذار. طب اسمعي الجاي بس عشان ماشي، قولي لي اسمك دلوقتي. افنان ايه؟ افنان عازف الدروس اثناء. كومبايند نيوتريشنال ديفيشنسي ايرن بلس فوليت او بي 12. احنا مش لازم العيان هيبقى عنده بس بي 12 او فوليت، في بعض الناس خصوصا الحاجات النيوتريشنال ما بتبقاش حاجه واحده، لان هو اللي ما بياكلش بروتين هيجيب ايرن منين؟ فهيبقى برضو نفس المشكله، ممكن يبقى كومبايند ديفيشنسي. فوليت او بي 12 ديفيشنسي ماي كوز ايرن مال ابزوربشن ديو تو اتروفي اوف جي اي تي. العيان اللي عنده مشكله في الابزوربشن بتاع الفوليت وبتاع الايرن، ايه اللي عنده مشكله في البي 12 او الفوليت ابزوربشن حمام؟ طب اسمك ايه؟ غدير. هاني غدير ايه؟ دي دي ولا لبي دي؟ ايوه بقول ان الناس اللي عندهم مشكله في الابزوربشن بتاع البي 12 والفوليت، لو المشكله في الجي اي تي نفس المشكله دي هتاثر على الابزوربشن بتاع الايرن، فيبقى عندهم كومبايند ديفيشنسي، يعني عنده ديفيشنسي في البي 12 وعنده اير ديفيشنسي. ففي الحاله دي هلاقي مين؟ ام سي في نورمال، لان واحد بيعلي واحد بيقلل، فالاخر هلاقي الام سي في نورمال. ممكن الاقي دايمورفيك ار بي سيز. يعني ايه دايمورفيك؟ داي يعني اثنين، ومورفيك يعني الشكل. فانا هلاقي واحده صغيره وهلاقي الماكرو اوفالو ساين. فالحاجات دي لما اشوفها في السمير ايه لازم تلفت انتباهي، ان ممكن يبقى العيان ده عنده الاثنين، لان غالبا اللي عنده نيوتريشنال ديفيشنسي في حاجه، يعني هو مش هياكل بي 12 وهياكل ايرن، ما هو البي 12 موجود في نفس الحاجات اللي فيها الايرن. هايبر سيجمنتد نيتروفيل ممكن تبقى ابسنت، يعني اجي ابص على الهايبر سيجمنتد نيتروفيل اللي هي بتاع البي 12 ما لقاهاش موجود. يبقى الاول لما الاقي دايمورفيك وام سي في نورمال وعيان فيه مانيفستيشن بتقول ان هو انيميك وبس مش معروف ايه سبب الانيميا، ممكن ان انا بدل لما اعمل بس البي 12 والفوليت اعمل ايرن والتي اي بي سي مع البي 12 والفوليت عشان اشوف فيها كومبايند ولا واحده بس. نعم ايوه، يعني الهايبر سيجمنت النيتروفيل لو هي ابسنت مش معنى كده ان هي مش بي 12 في الموقف ده بالظبط، ماشي؟ لكن ممكن تبقى موجوده، لما الاقيها موجوده ولاقي معاها دايمورفيك ار بي سيز ابدا افكر ان ممكن تبقى الاثنين، ممكن ايرن او معاها بي 12. نعم كيف يعني دايمورفيك؟ داي يعني اثنين، ومورفيك يعني شكل. الار بي سيز مش ان هي بتبقى مايكروسيتك في الايرن ديفيشنسي وبتبقى ماكروسيتك في البي 12، فهلاقي خلايا مايكروسيتك وخلايا ماكروسيتك، فبنقول عليها دايمورفيك بوبيوليشن. لها بعض في نفس السمير. ايوه الاقي واحده كبيره واحده صغيره. حقه الفوليت والبي 12، حقه الفوليت والايرن، ماشي؟ اسالي عليه. طب دكتوره هنا في الهايبر سيجمنتد قلنا لو هي ابسنت ما يعني انها بي 12؟ لا لو هي ابسنت في الحاله دي عيان عنده ايرن مع البي 12 وما عندهوش هايبر سيجمنتد نيتروفيل، مش معنى كده انها مش بي 12. ممكن يبقى في بي 12 مع الايرن ديفيشنسي. خلاص بس انتوا متخيلين هنا ده عيان عنده الاثنين، يبقى الهيموجلوبين انا بعمله الاقيه مثلا هيموجلوبين 4 او 5 ومعاه ان سي في نورمال والار بي سي شكلها مختلف، يبقى انا من الفايندنج بتاع الهيموجلوبين وبتاعه الام سي في اتوقع ان هي ممكن تبقى كده. فبقوم عامله للعيان على طول حاجه من بتوع الميجالوبلاستيك يعني بي 12 والكوليت، واعمل معاها الايه الايرن عشان اكسكلود انها كومبايند ديفيشنسي. دي بقى لو جت حاله والام سي في بتاعها اكتر من 80 زي ما قلنا المفتاح بتاع كل الدياجنوزس هو مين؟ الريتيكولوسايت. هعمل الريتيكولوسايت اندكس لو اكتر من 2 يبقى انا هيموريج او هيموليزي، اقل يبقى انا بقى بشوف البي 12 والفوليت، لو هم قليلين تبقى دي البي 12 والفوليت ديفيشنسي، لو نورمال تو هاي اللي هم البي 12 اشوف الوايت بلاد سيل كاونت والبليتلت، لان ممكن تبقى المشكله الحاجات الثانيه اللي هي الميجالو بلاد الابلاستيك والمايلو ديستريزيا او سببها دراج او ليفر ديزيز، الحاجات اللي هي بتاع الماكروسيتيك نون ميجالو بلاستيك. خلاص بس هنقف عند دي، هتقول الغيافه ريهام عبد الملك.